الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله كما يليق بكمالك وعد كماله. أما بعد، اليوم القسم الثالث من كتاب الشفاء بتعريف حقوق المصطفى للقاضي عياض رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه في الدارين آمين. والقسم الثالث، بداية القسم الثالث تقريبا يبقى ثلاثة أرباع الكتاب انتهينا منه. هو الكتاب من حيث التقسيم أربعة أقسام، لكن القسم الأول والثاني يأخذ حجم ثلاثة أرباع الكتاب. أما القسم الثالث والقسم الرابع من الكتاب وهو النصف من حيث التقسيم فهو من حيث الحجم ربع الكتاب. فالحمد لله انتهينا من ثلاثة أرباع الكتاب في ثلاث سنوات إن شاء الله، ويمكن الربع ده نخلصه في سنة. هو الكتاب احنا لما بدأنا فيه قلنا هذا الكتاب يأخذ أربعة سنوات، فالحمد لله احنا ماشيين تبع المقرر بإذن الله ربنا يسر. القسم الثالث وموضوع القسم الثالث فيما يجب للنبي صلى الله عليه وآله وسلم وما يستحيل في حقه، وما يستحيل في حقه أو يجوز عليه، وما يمتنع أو يصح من الأحوال البشرية أن يضاف إليه. يعني ما هو الواجب اعتقاده في حق النبي صلى الله عليه وسلم، وما هو المحال الذي لا يجوز اعتقاده أصلا في حق النبي وأي نبي، وما هي الأشياء الممكن التي يجوز أن نصف بها النبي أو تقع للأنبياء. هذا الباب ليس خاصا بنبينا فقط، ولكن هذا الباب يقاعد قاعدة يجب أن تستعملها مع كل الأنبياء، ما يجوز وما يجب وما يحال في حقهم، وما هو الواجب وما هو المحال وما هو الممكن. الأول نعرف التعريفات علشان نفهم. كنا شرحنا أن أحكام حكم العقل لا محالة، الوجوب ثم الاستحالة. يبقى إيه أحكام حكم العقل لا محالة؟ زي ما قال في الخريدة سيدنا أحمد دردير، الوجوب ثم الاستحالة ثم إيه الإمكان ثالث الأقسام. فافهم منحت لذة الأفهام. يبقى هي ثلاث أحكام، أحكام العقل. أي عقل لما يحكم على شيء يعني إيه حكم الأول؟ أما أقول حكم، إيه هو حكم؟ لغة هو إثبات شيء لشيء أو نفي عنه، ده اسمه حكم. أقول مثلا النهاردة الخميس، يبقى أثبتت الخميس لليوم، يبقى ده اسمه حكم، حكمت على اليوم إنه الخميس. أنت جالس أمامي، حكمت عليك أنك جالس أمامي، ثبتت لك جلوسك أمامي. هذا الطعام مثلا حلو، يبقى ثبتت له صفة إيه؟ الحلاوة. او هذا الشيء مر، ثبت له صفة المرارة، يبقى حكمت عليه. فالحكم هو اثبات شيء لشيء. او انت الان غير موجود في بيتك، لانك موجود الوقت هنا في الجامع، يبقى نفيت عنك وجودك في بيتك او نفيه عنه، يبقى الحكم هو اثبات امر لامر او نفيه عنه. دي تعريف الحكم، ده تعريفه اللغوي. تعريف اللغوي للحكم غير التعريف الفقهي للحكم غير التعريف اصول الفقه للحكم. ففي اصول الفقه الحكم هو خطاب الله تعالى المتعلق بافعال المكلفين على سبيل الاقتضاء وايه والتخيير او الوضع. ده تعريف الحكم في اصول الفقه. والحكم في عند الفقهاء له حكم تاني. الحكم له تقسيمات بقى كثيرة عند الفقهاء، فيه هو الجائز والواجب والمكروه والمستحب والحرام، خمس اقسام. لكن احنا بنتكلم على حكم العقل، الحكم العقلي، لا هو الحكم الفقهي ولا الحكم الاصولي ولا الحكم اللغوي ولا الحكم العرفي. خد بالك احنا بنتكلم على الحكم العقلي اللي يتفق عليه كل عقلاء الناس، حتى الكفار متفقين على هذا ان كانوا عقلاء، لان في من الكفار عقلاء يعني يميزه، مش مجانين هم، والا يبقى ربنا هيعذبهم ليه؟ ما هيعذبهم عشان مكلفين عقلاء. فاحكام حكم العقل اما تحكم على اي شيء، الشيء ده ما تقدرش تحكم عليه الا ثلاث احتمالات بس. ان الشيء ده لازم يبقى موجود او مستحيل يبقى موجود او ممكن كده وممكن كده، مش كده؟ يبقى يا اما لازم الوجود او محال الوجود، ممتنع الوجود او ممكن الوجود، مش كده؟ يعني يحتمل الاثنين. يبقى احكام وحكم العقل الايه؟ الوجوب ثم الاستحالة. الوجوب الحكم الواجب العقلي هو الذي لا يقبل الانتفاء لذاته، والواجب العقلي الوحيد اللي اتفقت عليه البشرية هو الله، واجب الوجود لذاته سبحانه وتعالى لا لعلة. كويس؟ كل ما سوى الله واجب الوجود لغيره ان وجد، وممكن الوجود لذاته ان غاب. يعني ممكن اتخيل ان يبقى في بحر من الزئبق، هو ما فيش بحر من الزئبق حاليا، ما شفناهوش، لكن ممكن عقلا ان ربنا يوجده ما يضرش. فهمت ازاي؟ يبقى ان كان غائب عدم يعني فهو ممكن، وان كان موجود زي وجودك الوقت حقيقي، لكن لا لذاتك ولكن لايجاد الله لك، لان انت ما اوجدتش نفسك. تبقى انت وجودك ده واجب الوجود لغيرك، لكن قبل ان توجد كنت ممكن الوجود، ممكن تيجي ممكن ما تجيش. فهمت ازاي؟ هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا موجودا؟ يبقى قبل ان يوجد الانسان كان ممكن الوجود، فلما وجد صار واجب الوجود لغيره، وغيره هنا هو الله، لا واجب الوجود لذاته. اما واجب الوجود لذاته فهو الله. يبقى الواجب العقلي هو الذي لا يقبل الانتفاء لذاته، والمحال العقلي هو الذي لا يقبل الثبوت لذاته. محال ان ايه؟ يجتمع الضدين، تبقى موجود ومش موجود في وقت واحد في مكان واحد، ده محال عقلي، صح؟ يبقى هذا لا يقبل ايه؟ الوجود لذاته، لوجود علة يحلها العقل. فهمت ازاي؟ كأن تثبت لله شريك. هل ممكن ربنا سبحانه وتعالى يبقى ليه شريك؟ هل الكون ممكن يبقى ليه إلهين؟ ليه خالقين؟ محال عقل. لا يمكن أن يوجد شريك للباري سبحانه وتعالى. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدت، وعدم فسادهما دليل على أنه واحد. فهمت ازاي؟ فيبقى ده من أضراب المحال العقل. وربنا ضرب مثال للمحال العقل في القرآن أشياء كثيرة. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ اللي هو انك انت توجد من لا شيء بغير موجد، ده محال عقل. فهمت ازاي؟ تدخل بيتك تلاقي الاكل متوضب وما لقيتش حد، تفهم ان الاكل جه من السوق على وحده والطبخ لوحده، ولا تعرف من غير ما تشوف اللي طبخه ان في حد طبخه؟ فهمت ازاي؟ كذلك لما طرأت انت على العالم وجدت العالم بهذا ايه؟ النظام البديع، صحيح لم ترى خالقه، لكن عقلك يقول لابد ان يبقى في اوجد، في من اوجد هذا العالم. فهمت ازاي؟ يبقى ده وجوب عقلي وان لم تره. ويحيل العقل ان يبقى له شريك، لان العقل علم ان لو كان فيهما آلهة الا الله لفسدتا. لو كان المركب اللي فيها رئيسين تغرق والكون مغرقش بقاله ملايين السنين، يبقى محال عقلا ان يكون هناك اله مع الله. يبقى ده المحال العقلي هو ما لا يقبل الثبوت لذاته او الوجود لذاته لعلة فيه، زي اجتماع النقيضين، زي ان يمر مثلا المضيق في الموسع والموسع في المضيق دون ان يتضيق احدهما او يتسع الاخر. يعني ينفع مثلا تدخل الجمل في خرم الابرة من غير ما توسع خرم الابرة، او تسخط الجمل يبقى قد خرم الابرة؟ محال عقل. وعشان كده ربنا ضرب لك المثال في المحال العقلي وقال ايه؟ إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. يعني اللي كذب بآيات ربنا مش هيدخل الجنة إلا لو الجمل دخل في خرم إبرة الخياط. دي معنى الآية. فكأن ربنا بيقول لك إن محال عقلا وشرعا. واخد بالك؟ هي محال عقلا إن الجمل يعدي في خرم إبرة الخياط، وكذلك محال ان المكذب بآيات الله يدخل الجنة. فهمت المسألة؟ فربنا ضرب لك مثال للمحال العقلي أمثلة كثيرة في القرآن ليبين لك ان الوصول الى الله بالعقل وكيفية عبادة الله بالشرع. يعني انت تعرف وجود الله بالعقل. حتى الناس، كل الناس يقول لك يا ربنا عرفوه بالعقل، الا النصارى الضالين المسيحيين يقول لك ما تفكرش بعقلك في الالهيات، وإلا حضل، لأن هم مش مستساغ عقلا. الإلهيات عندهم مش مستساغ عقلا، لأن عندهم إله بيولد وبينزل ويضرب ويقتل ويصلب، وشغلانة كده غريبة، وينزل من من من رحم امرأة، شغلانة غريبة. فطبعا الحاجات دي ما يستسغاش العقل، فيقول لك ما تفكرش بعقلك في الحاجات دي. دول مين؟ دول الضالين، فهمت؟ اللي هم النصارى. لكن المسلمين يقول لك ربنا عرفوه بالعقل. فرق كبير. ان في ذلك لآيات لأولي الألباب. فالحكم العقلي هو الواجب او المحال او الممكن. المحال اللي هو ما لا يقبل الثبوت لذاته، زي اجتماع الناقدين، زي ثبوت شريك للباري سبحانه وتعالى. الباري اللي هو البارئ المصور، شريك للباري يعني لله، ده محال عقل. والواجب هو الذي لا يقبل الانتفاء لذاته. محال عقلا انك انت تظن ان مفيش اله لهذه الاكوان، محال. لا يقبل الانتفاء لذاته. ليه؟ لان اذا وجدت الاشياء لابد من وجود الاشياء ان ليها موجد، ولابد للحركة من محرك، وللفعل من فاعل، وللمخلوق من خالق، لابد كده. العقل بيقول كده، فهمت المسألة؟ فيبقى محال عقل. يبقى الواجب العقلي هو الله سبحانه وتعالى الذي لا يقبل الانتفاء لذاته. وكل ما سوى المحال والواجب العقلي يبقى ممكن الوجود، كالاكوان، الملائكة، الانس، الجن، الجبال، الحيوانات، كل العوالم ممكنة الوجود اذا تعلقت بها الارادة والقدرة، لان الارادة تخصص القدرة. قدرة الله سبحانه وتعالى متعلقة بالممكن، فهمت المسألة؟ الله سبحانه وتعالى قادر على كل ممكن عقلي سبحانه وتعالى، يفعل ما يشاء بقدرته. فتأتي ارادة الله تخصص القدرة فتوجد ما اراده الله بقدرته. يبقى صفة الارادة صفة تخصيص، والقدرة صفة ايه؟ صفة ظهور، فهمت المسألة؟ فالله سبحانه وتعالى اوجد كل العوالم بعدما كانت ممكنة الوجود عقلا، اوجدها سبحانه وتعالى، فصارت واجبة الوجود لغيرها مش لذاتها بقى، فهمت ازاي؟ خلافا لبعض الفلاسفة ان قالوا ان الوجود ده، الوجود اللي احنا فيه ده وهمي، دي اوهام. العالم ده مفيش حاجة خارجية، ده العالم ده هو ما تتصوره انت. اذا رأيته احمر يبقى احمر، لقيته ابيض يبقى ابيض، لقيته اسود اسود، يعني زي ما تشوفه هو ده العالم. ما شفتش حاجة ما مفيش حاجة، يعني كأن عندهم الوجود وهم، دي عند بعض الفلاسفة. لكن الوجود حقيقي، النار حق. شوف رسول الله يقول لك ايه؟ النار حق، والجنة حق، والنبيون حق، ومحمد صلى الله عليه وسلم حق، والصراط حق، والميزان حق، وكلها ايه؟ ممكنة الوجود. بس صارت لما اوجدها الله صارت واجبة الوجود لغيرها، لموجدها، فهمت؟ خلافا للفلاسفة اللي اعتقدوا كلام فارغ بالكده. اما ممكن اللي هو انا وانت وكل ما سوى الله، هو الذي يقبل الوجود، واخد بالك ازاي؟ يحتمل الوجود وعدمه لذاته. تحتمل الوجود والعدم، ما يضرش. الكون كان موجود قبل انت ما تتولد، وهيستمر بعد برضه ما تموت انت، فهمت المسألة؟ فوجودك ممكن، ممكن تبقى موجود وممكن تبقاش موجود، والحاجة والدنيا مستمرة. فهو الذي ايه؟ يقبل الثبوت والانتفاء لذاته، ده الممكن، هو الذي يقبل الثبوت والانتفاء لذاته. اما الواجب هو الذي لا يقبل الانتفاء لذاته، والمحال او المستحيل هو الذي لا يقبل الثبوت لذاته. دي سهلة. في اشياء واجبة عقلا لازم تعتقدها في كل نبي. كل نبي يجب انك انت في العقل تفهم فيه اربع صفات، ومحال عقلا انك تنسب ليه اربع صفات، وليه بعد كده اشياء ممكنة. يبقى لازم عن كل نبي تعرف تسع حاجات، اربعة واجبة واربعة محالة وواحدة ممكنة، فهم؟ عشان يبقى عقيدتك سليمة من ناحية الانبياء. لازم تفهم ان الانبياء دول يجب عقلا ان يتصفوا باربع صفات عقلا. نوح: يا نوح قد جادلتنا فاكثرت جدالنا فاتنا بما تعدنا. وقال: تلك حجتنا اتيناها ابراهيم على قوم. يبقوا كانوا اهل فطانة، يبقوا الانبياء دول كانوا اهل ذكاء، هم اذكى اهل عصرهم، هم الانبياء. يبقى اول صفة في الانبياء لازم تصفهم بها انهم ذوي فطانة. ثم بعد ذلك الصدق والتبليغ والامانة. يبقى دي الاربع صفات. أرسل أنبياء ذوي فطانة بالصدق والتبليغ والأمانة، زي ما قال في عقيدة العوام سيدي أحمد المرزوقي في عقيدة العوام قصيدة كده عملها اسمها عقيدة العوام، عايزين مرة نبقى نشرحها ونجيب لكم تصوروها تحفظوها، لأن العقيدة العوام دي عارف سيدي أحمد المرزوقي ده عرفها إزاي؟ شاف الرسول صلى الله عليه وسلم في الرؤية، في رؤية وهو نايم، كان عالم من علماء عصره وكان مكي، فشاف رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرؤية وهو قاعد مع الصحابة، فبيقول له ايه؟ بيقول له اقرأ علي ايه ما كتبته في العقيدة. هو ما كانش كاتب حاجة، ده كان كل ده في الرؤية. فوقف وقال هذه العقيدة، عقيدة العوام دي، قالها شعرا امام الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة في الرؤية. والرسول صلى الله عليه وسلم يستحسن كل ما يقول بالشعر، الرسول صلى الله عليه وسلم يستحسنه. فهمت ازاي؟ لما استيقظ راح مكتبها وايدها وشرحوها العلماء، وقعدت تتشرح في الازهر، في ابتدائي الازهر يمكن من 200 سنه فات، اسمها عقيده العوام. وهنجيب لكم مره القصيده تبقى ايه تاخدوها حتى بركه تشيلوها عندكم. فهو قايل من ضمن ابيات القصيده دي في النبوات ايه؟ وارسل انبياء ذوي فطانه، وارسل يعني الله انبياء ذوي فطانه بالصدق والتبليغ والامانه. ادي الاربع ايه صفات، انبياء ذوي فطانه يعني ذكاء بالصدق، لازم يكون النبي صادق، ما ينفعش يبقى كذاب ابدا، لانه لو كان كذاب هيكذب على ربه. والتبليغ لابد ان يبلغ، والا لو لم يبلغ يبقى كذب على الله وانكر ما ارسل اليه، ومحال الله اعلم حيث يجعل رسالته. فهمت؟ يبقى لازم يكون صادق مبلغ، واخد بالك ازاي، ويكون امين ما عندوش خيانه. دي الاربع صفات اللي يجب على كل مسلم يعتقدها في كل نبي ويصف بها كل نبي، ومحال ضدها الاربعه ضدها. يبقى الفطانه قدامها الغباء، يبقى محال ان يكون النبي غبي. والصدق قدامه الكذب، يبقى محال ان يكون النبي كذاب. والامانه قدامها الخيانه، محال ان يكون النبي خائن. فهمت؟ والتبليغ قدامه الكتمان، محال ان يكتم النبي ما امره الله ان يرسل ان يبلغه الى الناس. فهمت المساله؟ يبقى ثمان صفات تعرفهم، اربعه واجبه واربعه محاله. فهمت؟ في حق الانبياء، وارسل انبياء ذوي فطانه بالصدق والتبليغ والامانه، وضدها هو المحال. وعشان كده احنا في الخريده البهيه بتاع السيد احمد دردير اللي احنا شرحناها في التوحيد، شرحناها من حوالي 3 سنوات هنا في رمضان، كان قايل ايه في نفس المعنى؟ وصف جميع الرسل بالامانه والصدق والتبليغ والفطانه، ويستحيل ضدها عليهم، يستحيل ضدها ضد اللي فات عليهم، وجائز كالاكل في حقهم. وجائز، وايه الممكن في حق الانبياء؟ وجائز في حقهم كل عرض. واخد بالك ازاي؟ قايل هناك في عقيدة العوام ايه؟ وجائز في حقهم من عرض بغير نقص كخفيف المرض. يبقى يجوز لكونهم بشر في الظاهر، ملائكيين في الباطن. الانبياء كده معصومين، فهم كالملائكة في الباطن، معصومين وفي الظاهر بشر. ففي ظاهرهم بشريتهم اقتضت ان يقوم بهم الاعراض البشرية، يأكلوا ويشربوا ويتبع الاكل والشرب، التبول والتغول، كل دي جائز في حق الانبياء. كانا يأكلان الطعام، ربنا قال على سيدنا مريم عيسى والسيدة مريم، واخد بالك زي كانا يأكلان الطعام، وما ارسلنا من رسول ولا نبي الا المهم ايه الايه كانت بتقول ايه اللي هم ايه يمشون في الاسواق، الا ويمشون في الاسواق. يبقى المشي في الاسواق والتجاره جائزه في حق الانبياء. فهمت ازاي؟ افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم، يبقى الموت والقتل جائز في حق الانبياء. ممكن تقول النبي قتل، النبي مات، تمشي، كل دي اشياء جائزه. الاكل يستتبعه ايه؟ الجوع، يبقى ممكن النبي يجوع. فهمت ازاي؟ وممكن يعطش لانه يشرب، وناتج عن الاكل والشرب التبول والتغوث، وينتج عن ذلك كل العلل والاسقام المرضيه، يبقى ممكن يجي لهم امراض يمرضوا. كل دي اشياء جائزه في حق الانبياء، ولكن بشرط امراض الانبياء امراض غير منفره. لا يمرض بمرض منفر كالجذام مثلا، او يمرض كالبرص او كالجرب او اي مرض معدي، ما يمرضوش بامراض معديه ولا امراض منفره، لان المرض المعدي يقتضي عزله، وهو النبي رسالته انه يبقى في وسط الناس، فازاي ربنا يسيبه بمرض يقتضي ايقاف رسالته، فيبقى لا يصاب بمرض معدي ولا مرض منفر. فهمت ازاي؟ يبقى وجائز في حقهم من عرض، واخد بالك ازاي؟ وجائز في حقهم من عرض بغير نقص كخفيف المرض. يبقى عرفت الجائز وعرفت المحال وعرفت الواجب في حق الانبياء، كويس؟ هو ده موضوع ايه الفصل، ايه هو معرفة الجائز والواجب والمحال. بس بقى اتت بعض الايات القرآنية التي تدل على ان المسألة فيها بعض الاشياء، فهيجيب لك الايات دي ويرد لك عليها، زي اية سيدنا ابراهيم مثلا، ايه اللي هو قال فيها ربي ارني كيف تحيي الموتى قال اولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلب. الايه في ظاهرها توحي بانه شك، واحنا قايلين الانبياء دول ما بيشكوش، دول تمام، دول معصومين. ما هو العصمه، مقتضيات العصمه ايه؟ مقتضيات العصمه ان يكون صادقا مبلغا امينا، واخد بالك ازاي، ويكون محفوظ من الكفر قبل البعثه وبعدها، ومن الكبائر قبل البعثه وبعدها، وفي الصغائر خلاف، في الصغائر خلاف بين العلماء، قالوا رايين، راي قال ان النبي ممكن يقع في بعض الصغائر ولكن الله ينبهه عليه، وراي ثاني قال لا، ان الانبياء لا تقع في الصغائر اصلا، بل هم معصومين من الصغائر قبل البعثه وبعدها كالكبائر، ولكن اذا فعلوا اشياء لا تكون من باب الصغائر ولكن تكون من باب خلاف الاولى، من باب خلاف الاولى. يبقى دي التفاصيل اللي احنا هنتكلم عليها. فقول الله عز وجل سيدنا ابراهيم اولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، يوحي بايه؟ بحاجه عايزه يترد عليها تفهمها. قول الله سبحانه وتعالى موجها للنبي، يا ايها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين. قول الله عز وجل فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك. هنفهم الآيات دي، واخد بالك ازاي، بالطريقة اللي هي تحفظ لنا عصمة الأنبياء، وتحفظ لنا مقام الأنبياء، وتحفظ لنا المحال في حق الأنبياء. هو ده موضوع النهارده باختصار. وعلى شكل سيدنا ايوب لما ادعى اليهود انه اصيب بمرض، كان الصديد مش عارف بيعمل ايه، والدبان بيقف عليه ايه، والناس تقرف منه وريحه تطلع منه، كل دي اسرائيليات، لان سيدنا ايوب نبي. سيدنا ايوب اصيب بمرض لكن غير منفر، بس مرض كان مرض عضال، مرض شديد اثر عليه واثر على عافيته، وكان لا يستطيع الحركه الا بصعوبه، ولكنه مرض غير منفر، لم يظهر على اثار خلقته، ولم يكن فيه اثر تنفير لانه نبي. والانبياء محال في حقهم ان يصيبهم امراض منفره، واخد بالك. لكن اليهود عندهم ما عندهمش حكايه عصمه الانبياء، ما يعترفوش اصلا بعصمه الانبياء، ولا يعتقدوا في الانبياء انهم ذوي فطانه، ولا انهم اهل امانه، ولا اهل صدق، ولا اهل تبليغ، ونسبوا للانبياء كل الموبقات. يعني جعلوا سيدنا لوط مثلا زاني وبيشرب الخمر، وسيدنا داود بعت واحد علشان الحرب علشان ياخد مراته منه، وشغلانات كثيرة. وفتنة سيدنا سليمان قالين فيها كلام غريب، وانه هو كفر، وانه اتعلم السحر، وانه ملكه ده من السحر، وانه هو كافر. يعني قالوا في الانبياء يعني ما لا يقال في فجار الخلق، هم نسبوا الانبياء كل نقص للأسف. فكفروا من جهة الانبياء بعدما كفروا من جهة الله عز وجل، حيث أنهم نسبوا إلى الله أنه فقير، وأن يده مغلولة، وأنه يخلف الميعاد، وأنه يندم، وأنه يبكي. قالوا في الله سبحانه وتعالى أشياء تودي بدهل، وقالوا في الأنبياء برضو أشياء تودي بدهل، فهم كفار من جهات عديدة. يعني لو عالجت حتة تلاقيهم برضو واقعين في حتة تانية أشد إيه من الحتة اللي أنت عالجتها عندهم. فهنشوف النهاردة إيه معنى الكلام ده. فبيقول القسم الثالث فيما يجب للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني يجب اعتقاده في حقه عقلا وشرعا. يبقى اللي يجب له ايه؟ الصدق والتبليغ والأمانة والفطانة، اللي هي مقتضيات العصمة، فهمت؟ وما يستحيل في حقه، أي لا يثبت عقلا ولا شرعا، اللي هو إيه الذي يستحيل في حقه؟ ضد ما سبق، اللي هي الخيانة والغباء والكتمان والكذب، دي يستحيل عقلا انك انت تعتقد ان نبي يقع في الحاجات دي، فضلا عن سيد الانبياء اللي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم بقى. او يجوز عليه، وما يجوز عليه يعني ما هو ممكن، كالاكل والشرب والموت والقتل والتعب والنوم واليقظة والامراض الخفيفة غير المنفرة، كل دي تجوز في حقه. وما يمتنع، وما يمتنع في حقهم كنقص الخلقة، ما ينفعش ربنا يبعث نبي مثلا ألدغ ما بيعرفش يتكلم، أو يبعث نبي مثلا أخنف، أو يبعث نبي إيده مقطوعة، أو يبعث نبي مناخيره مشرومة، أو يبعث نبي مثلا شكله كده عنده عين حولة وعين عدلة، أو أعمى، أو ما ينفعش، أو أعرج، أو مشلول، ما ينفعش، ما ينفعش النبي يبقى عنده نقص. يمتنع انك انت تعتقد ان نبي ربنا ممكن يبعثه وهو في نقص. الناس اول ما هتشوفه كده يقول لك ما هو لو كان دعاءه مستجيب كان نفع نفسه قبل ما يجي له، فهمت؟ على طول يبقى شايل تكذيبه وهو جاي، فهمت المساله؟ لكن ربنا يبعثهم على اكمل اهل الارض خلقه وكمالا ظاهرا وباطنا، فهمت؟ وما يمتنع او يصح من الاحوال البشريه، ويصح من الاحوال البشريه، قلنا يمتنع من الاحوال البشريه في حقهم كل نقص في الخلقه وكل نفور في الامراض او في الرائحه، واضح؟ ويصح من الاحوال البشريه كالاكل والشرب والمرض والتعب والجوع والعطش وغير ذلك، والنكاح، زواج النساء، تزوج بالنساء، والانجاب، كل الاشياء دي اعراض ايه تصح في حقهم. قال الله تعالى، ثم يبدأ بعد ذلك بالآية التي تبين ما يصح نسبته للأنبياء كما جاء في القرآن، فيقول وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. يبقى نسب وصفه أنه ممكن يموت وممكن يقتل، يبقى يجوز في حق الأنبياء الموت والقتل، ده إيه؟ دي أشياء ممكنة في حقه. أفإن مات أو قتل، وأفإن مات هنا الهمزة دي همزة استفهامية، استفهام إنكاري توبيخي، إنكاري توبيخي على مين؟ توبيخي على من يعتقد الخلود للأنبياء، فإذا ماتوا ترك دعوة الأنبياء وانقلب على عقبيه، فهمت إزاي؟ ده توبيخ لهذا الإنسان. وعشان كده سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما مات وقف سيدنا أبي بكر الصديق وقرأ هذه الآية وقال من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، وقرأ هذه الآية، ده من سيدنا أبي بكر الصديق. وقال تعالى ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام. يبقى ربنا نسب إليهم إن بيأكلوا ويشربوا، يبقى ده يجوز نسبته للأنبياء، الأكل والشرب، فهمت إزاي؟ كل ده ما يجوز نسبته للأنبياء وما هو ممكن في حقهم. وطالما بيأكلوا ويشربوا يبقى بيجوعوا ويعطشوا، ويبقى بيتغوطوا ويبولوا، يبقى عيب إنك تعبد إله بيجوع ويعطش وياكل ويشبع ويتبول ويتغوط، عيب عليكم. شوف الآية يعني بتقول ايه، يعني بتفهمك انه طالما هو فيه هذا الافتقار، افتقار الخالق الى خالقه، يبقى من باب اولى انه مخلوق بقى، فازاي تعبده؟ كان يأكلان الطعام، كفاية دي. انما الله سبحانه وتعالى قائم بذاته، قيوم سبحانه وتعالى، لا يفتقر لشيء، وكل ما سوى الله مفتقر اليه سبحانه وتعالى، لا تقوم به الأعراض سبحانه، يعني ما يتعبش، ما يجوعش، لا تأخذه سنة ولا نوم سبحانه، لا تقوم به الأعراض، قيوم دائم باقي سبحانه وتعالى. وقال وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم لا يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق، يبقى دي النسب اللي يجوز نسبتها للأنبياء، أنهم يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق، ف فدي أشياء لا تنقض رسالتهم ولا نبوتهم وتثبت بشريتهم. واضح؟ وقال تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. فهو بشر في الظاهر، يوحى إليه في الباطن، فهو بشر مخصوص، بشر يتعرض للأعراض البشرية كالأمراض غير المنفرة والجوع والعطش والتعب، وكان يربط على بطنه الحجر من الجوع صلى الله عليه وسلم، وكان أحيانا يبيت عند ربي يطعمه ويسقيه صلى الله عليه وسلم، فكان يتقلب بين الفقر إلى الله والغنى بالله سبحانه وتعالى. كل هذه كانت أحوال يمر عليها، ولكن مع هذا كله يوحى إليه. يبقى مش بشرية عادية، بقى بشرية يوحى إليه. فمحمد صلى الله عليه وآله وسلم وسائر الأنبياء، يعني وباقي الأنبياء، سائر هنا يعني باقي، وسائر الأنبياء يعني باقي الأنبياء، وممكن تفهم بمعنى جميع، يعني سائر ممكن تيجي بمعنى جميع وممكن تيجي بمعنى باقي، لكن المعنى الأصلي باقي، لكن بتيجي بمعنى جميع برضه. فمحمد صلى الله عليه وسلم وسائر الأنبياء من البشر أرسلوا إلى البشر، يبقى هم من البشر أرسلوا للبشر، ولولا ذلك، ولولا إنهم من البشر لما أطاق الناس مقاومتهم. يعني لو كانوا مش من جنس آخر غير البشر، الإنسان ما كانش يستطيع مقاومته، يعني مقابلته والأخذ عنه والتلقي منه، يعني ما تستطيعش لاختلاف القوة والقدرة. فشوف انت الملك قدرته ايه، وشوف انت البشر قدرته ضعيفة. فلو ربنا ارسل لك ملك هتعرف تكلمه؟ عارف انت سيدنا جبريل بطرف جناح من اجنحته وهو ليه 600 جناح مسك قرية قوم لوط كده رفعها وقلبها بطرف جناح من 600 جناح. فالملك ربنا خلقه بقوة شديدة وبحجم كبير وبطبيعة مختلفة. فانت لو ارسل لك ملك هتعرف تاخد منه ازاي، تعرف تقاومه ازاي، تعرف تواجهه ازاي وتتعلم منه. وبعدين لو عمل حاجة تقول ما هو بيعملها عشان اقوى مني، انا مش هعرف اعمل كده، ده هو ده ملك. لكن ربنا سبحانه وتعالى اراد ان يرسل لك ايه من جنسك، يجوع كما تجوع ويأكل كما تأكل وينام كما تنام ويتعب كما تتعب، ومن جنسك بشر في ظاهره، ولكن ربنا سبحانه وتعالى يعطيه القدرة على الاتصال بالملك ليبلغك شرع الله. فهمت ازاي؟ هي اللي هي الوحي، هذه المسألة. ولولا ذلك، يعني لولا ارسال الانبياء بشر للبشر، لما اطاق الناس مقاومتهم والقبول عنهم، يعني التلقي منهم، ومخاطبتهم، يعني مراجعتهم لفهم ما ايه ما يأتيهم من الوحي. قال الله تعالى: ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون. يعني لو ربنا اراد ان يرسل ملك للناس كان هيرسله على هيئة بشر برضه، على هيئة رجل علشان يعرفوا يتكلموا، انما هيرسلوا لك ملك هتشوفوا ازاي ده. ده لما رسول الله صلى الله عليه وسلم اراد ان يرى سيدنا جبريل على حجمه اللي ربنا خلقه عليه، شاف جناحيه يسدان الافق، يعني سد الافق بجناحين بس وهو 600 جناح. يبقى هيجي لك انت سيدنا جبريل كده بحجمه الحقيقي يكلمك تعمل انت بيه ايه، ولا هتفهم منه ايه؟ فبيقول ربك سبحانه وتعالى: ولو ايه، ولو جعلناه ملكا، يعني لو كنا ارسلنا لكم ملك لجعلناه رجلا، هنخليه في الصورة رجل، ولا لبسنا عليهم ما يلبسون، والتبس عليكم الامر، وتفتكرون انه هو راجل وهو مش راجل، ده هو ملك. لكن الله سبحانه وتعالى مرضاش يغشكم، ده ارسل اليكم رجال من انسابكم، تعرفوا انسابهم ايه وتعرفوا احسابهم ايه ومن رؤوسكم، وعارفين صفاتهم انهم متصفون بالامانة وبالصدق وبالتبليغ، وانهم اهل فطانة واهل رياسة واهل تميز، وهم منكم، انتوا اللي مربينهم وعارفينهم وعايشين معاهم ومتربيين في وسطهم. لما يجي ربنا سبحانه وتعالى يرسل لك ده، يبقى ده تأليفا لقلبك وتسهيلا عليك ان تتصل به وتتعلم منه. انما لو ارسل ليك ملك هتروح فين انت فيه؟ فهمت المسألة؟ أي لما كان إلا في صورة البشر لجعلناه رجلا، أي لما كان إلا في صورة البشر الذين يمكنكم مخالطتهم، وفي نسخ مخاللتهم يعني مصادقتهم، وفي نسخ ثانية مخاطبتهم، يعني كلامهم، مخالطتهم، مخاطبتهم، مخاللتهم، كله صح. انت لا تستطيع انك تخاطب او تخالل، واخد بالك ازاي، او تخالط الا اللي جنسك. انت تعرف تعيش في وسط جنب اسد، او الاسد اهو جسم زيه زيك، تعرف تعيش جنب اسد، تعيشه في البيت، تاكل معاه وتعمل معاه؟ ما تعرفش. ولا تعبان، مع انه حجمه ممكن تبقى سهل، سهل حجمه تتناوله، لكن ربنا سبحانه وتعالى اراد انه هو يرسل اليك انسان صورته زي صورتك، حجمه زي حجمك، بيفكر زي ما بتفكر، بيشعر كما تشعر، يجوع كما تجوع، يتعب كما تتعب، ويعلمك، تقوم تتعلم منه وتقلده، علشان ما تقولش ان ده طبيعته غير طبيعتي فانا مش هعمل. فهمت؟ اذ لا تطيقون مقاومة الملك. مقاومة الملك يعني مقابلته، ودي كنت هتشوف رسول الله صلى الله عليه وسلم بما اوتي من قوة نفسية معنوية وبدنية. شوف انت لما التقى بسيدنا جبريل اول مرة جراله ايه، فما بالك انت يا انسان يا ضعيف، لو واحد قال لك بخ هتقضي بقيت عمرك في سراية المجانين تتجن. فهمت ازاي؟ فما بالك بقى ايه رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي هو شاف الملك، شوف جراله ايه، اللي هو قوي البنية والقوة النفسية والعقلية، وفي سن الاربعين، لا هو كان في سن مطيور صغير ولا حاجة، ده في سن كمال الرجولة، فشوف تعب قد ايه. فشوف ربنا سبحانه وتعالى رحمته بيك وفر عليك هذا العناء. رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان ينزل عليه الوحي في اليوم شديد البرد كان يتفصد جبينه عرقا، دليل انه كان بيقاسي الام الوحي. الوحي بيحصل له الم في بدنه وفي جسمه كان ما يتحملوش صلى الله عليه وسلم احيانا، لدرجة انه قال خشيت على نفسي، يعني خشيت على نفسي الا اتحمل ما يحدث بداخلي. فدي مسألة ربنا وفر عليك العناء ده كله والاتصال المباشر بينك وبين الملك حتى تعرف ماذا يريده منك. وارسل اليك رسول على اكمل صورة وعلى اكمل خلقة وعلى اكمل خلق، ويعلمك الحكاية دي كلها. يبقى دي اكبر نعمة ولا من اكبر؟ مش اكبر نعمة، وفر عليك هذا العناء الكبير. وعشان كده بيقول لك اذ لا تطيقون مقاومة الملك ومخاطبته ورؤيته اذا كان على صورته. ما تستطيعش الا على سبيل خرق العاده كما حدث لنبينا صلى الله عليه وسلم معجزه له فراى سيدنا جبريل مرتين بس في صورته الحقيقيه. شوف سيدنا رسول الله ظل يوحى اليه 23 سنه وما شافش سيدنا جبريل في صورته الحقيقيه الا مرتين بس فيها، دليل ان مساله رؤيه الملك في صورته الحقيقيه دي امر مش سهل. ما تتصوروش انت ان ده امر سهل فتحدث على سبيل خرق العاده، ولكن كان كثيرا ما ياتي سيدنا جبريل في صوره بشر يراه الصحابه، اما في صورة دحية الكلبي او في صورة بشر زي ايه حديث إيه الرجل اللي هو شديد سواد الشعر شديد بياض الثياب لا يعرفه احد منا ولا يرى عليه اثر السفر، اللي هو قال في اخره سيدنا رسول الله ذلك جبريل اتاكم يعلمكم امور دينكم، يعني كان يتمثل الملك في صورة بشر ليستطيع الناس التلقي عنه، اما في صورته الحقيقية فلا يستطيع احد ان يتلقى من الملك. وقال تعالى قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا. يبقى ربنا سبحانه وتعالى بيرد على شبهة المشركين لما قالهم البشر منهم وقالوا احنا رسل ليكم. كل المشركين على مر العصور حتى قبل مشركي قريش كانوا يقولوا ايه، ما ربنا ليه ما ارسلناش ملك، شبهة على لسانهم على طول الخيبانين دول. فربنا سبحانه وتعالى بيرد على هذه الشبهة وبيقول لهم قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا من جنسهم رسولا إليهم، لأن سنة الله في الأكوان أن يرسل لكل جنس رسولا من جنسه، أي لا يمكن في سنة الله إرسال الملك إلا لمن هو من جنسه أو من خصه الله تعالى واصطفاه وقواه على مقاومته كالأنبياء بس والرسل. يعني بيرسل الملك لمين بس؟ يا إما الملك للملك أو الملك لبعض من اصطفاهم وقواهم لملاقاة الملك حتى يوحى إليهم، هم الأنبياء والرسل. فالأنبياء والرسل عليهم السلام وسائط بين الله تعالى بواسطة ملائكته وبين خلقه، يبلغونهم أوامره ليمتثلوها، ونواهيه ليجتنبوها، ووعيده بالعقاب ووعده بالثواب، ويعرفونهم بما لم يعلموه من أمره، يعني من شأنه سبحانه وتعالى وصفاته. احنا كنا هنعرف، احنا اقصى ما يوصلنا العقل ان الكون له خالق. طب ما اسماء الخالق؟ ايه هي اسماء الله الحسنى؟ ما نعرفهاش الا بالوحي. طب ما هي صفات هذا الخالق؟ محتاجة وحي. هو الله الملك القدوس السلام المؤمن المؤمن، كل الاشياء دي. يبقى لازم النبي يخبرنا شأن الله سبحانه وتعالى. الله لا اله الا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، بيده ملكوت كل شيء، وهو بكل شيء عليم. واخد كل الصفات دي سبحانه وتعالى ما نعرفهاش الا عن طريق الملائكة. الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، بكل شيء محيط، وهو معكم اينما كنتم، هو الاول والاخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. كل هذه الصفات محتاجين نعرفها من الانبياء من الرسل. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، لم تكن له صاحبة ولا ولد، سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبيرا. في كل الاشياء دي كلها ما نعرفهاش الا عن طريق الرسل. فدول يجيوا ايه؟ يعرفونهم بما لم يعلموه من امره، اي من شأنه سبحانه وتعالى، وخلقه اي ايجاده من العدم، وجلاله اي عظمته، وسلطانه اي ظهور برهانه سبحانه وتعالى، وجبروته يعني قوته وقهره، وملكوته اي تمكنه وتصرفه فيما خلق في العوالم سبحانه وتعالى. فظواهرهم واجسادهم وبنيتهم، دول الانبياء، ظاهر النبي وجسده وبنيته متصفة باوصاف البشر. يبقى ظاهرهم وبنيتهم بشرية، طارئ عليها ما يطرأ على البشر من الاعراض. يبقى يطرأ عليها من البشر من الاعراض اللي تطرأ على البشر، كالالام. النبي يتألم، يجيله صداع، يجيله حمى، يتعب، يتجرح، يخر دم، يتوجع، كل الحاجة، يضحك، يغضب، يبكي، يحزن، يفرح، يهتم، كل دي اعراض يمر بها البشر. كل الانبياء يمروا بالاشياء دي. فهمت ازاي؟ من الاعراض كالالام، والاسقام كالامراض غير المنفرة، والموت والفناء. وكان حقه ما يقولش الفناء في الانبياء، لان الروح لا تفنى وجسد الانبياء لا تأكله الارض، فكان حقه ما يقولش والفناء، واخد بالك. لكن هو جابها ايه زي ما تقول ايه، كأن الواو هنا عطف تفسير للموت على صورته الظاهرة لا على حقيقته، كأن الموت فناء في الظاهر بس، ولكنه في الحقيقة للأنبياء لا فناء فيه، لأن الأرض لا تأكل أجسادهم، والأرواح دائمة مع الله سبحانه وتعالى. ونعوت الإنسانية، يبقى ايه؟ يتصف ما يطرأ عليهم من نعوت الإنسان، يعني من صفات البشر، من الحزن والهم والفرح والسعادة والسرور وكل الأشياء والغضب، كل الحاجات دي تطرأ عليهم. وأرواحهم، كل دي بقى في الظواهر بتاعتهم. نيجي بعد كده للخصوصية اللي فيهم اللي يروحهم بقى. وأرواحهم وبواطنهم متصفة بأعلى من أوصاف البشر، فهم مش متعلقين بالشهوات ولا متعلقين بالدنيا، ولا ينظروا للدنيا كنظرتك أنت إليها، تريد أنك أنت تحصل منها على ما تريد. لا، ما عندهمش هم شهوة الدنيا، ولا شهوة الفرج، ولا شهوة الطعام، ولا شهوة جمع المال، ولا شهوة حب المنصب والمراكز، ولا شهوة حب الظهور. ما عندهمش هذه التعلقات خالص في الباطنية، عندهم مختلفين تمام، بشرية مخصوصة. وبواطنهم متصفة بأعلى من أوصاف البشر، متعلقة بالملأ الأعلى. وعشان كده رسول الله صلى الله عليه وسلم لما عرضت عليه الجبال تبقى في إيده ذهب وفي إيد غيره تراب، وكان رابط الحجر على بطنه من الجوع، رفض صلى الله عليه وسلم، لأنه ما عندوش تعلق بالشهوات، ما عندوش حكاية حب المال وكنز المال وجمع المال، الحكاية دي ما كانتش في باله، لأنه نبي وكل الأنبياء كده. ولما سيدنا سليمان طلب ملكا لا ينبغي لأحد من بعده، لا لتعلق نفسه بالملك، ولكن لأنه يعلم أن بني إسرائيل لا يخضعهم إليه إلا جبروت الملك، فطلب الملك ليكون له آية يخضع له رقاب بني إسرائيل، وإلا هو أصلا ما كانش متعلق قلبه بالملك. سيدنا سليمان على الملك الواسع ده كله تتفرج عليه، لما كان يجي يأكل كان يأكل في قعب، قعب يعني حتة شقفة كده فخار يحط فيها وكثرة خبز جافة، ده اللي كان بيأكل فيه، وكان يشرب في القعب اللي بيأكل منه. يعني ما عندوش اتنين، واحد يشرب فيه واحد يغمس فيه، لا ده كان بعد ما يخلص الغموس بتاعه يغسله ويملى مية يشرب منه، بالرغم انه كان عنده ملك لا ينبغي لأحد من بعد. فهمت ازاي؟ فكان ملك سيدنا سليمان طلبه ليكون معجزة له حتى تخضع له رقاب بني اسرائيل التي لا تخضع الا للملوك بس، لكن مش علشان تشوف نفسه للملك. وكذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم عرض عليه ان يكون ملكا نبيا او عبدا نبيا، فاختار ان يكون عبدا نبيا صلى الله عليه وسلم. عرضت عليه جبال مكة ان تكون في يدي ذهب وفي يدي غيره تراب، ابى صلى الله عليه وسلم وقال ابوع يوما فاصبر واشبع يوما فاشكر صلى الله عليه وسلم. وقال اللهم اجعل قوت آل محمد، اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا، يعني وجبة وجبة. فهمت ازاي؟ يعني ما يبقى عنده أكل في الوقت يبقى ما عندوش حاجة في التلاجة ولا في الفريزر ولا في قط الخزين ولا تحت السرير ولا حاجة خالص صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لأن الأنبياء همتهم عالية، متعلقين بالملأ الأعلى، غناهم بالله لا بالأعراض، غناهم بالله لا بالأموال ولا بالطعام ولا بالمنصب، وهم مستغنين بالله عن كل ما سوى الله. دي حال الأنبياء. وعشان كده قال لك ايه في البردة المباركة، وراودته الجبال السم من ذهب فأراها أيما شمم، ده لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأفكدت زهده فيها ضرورته، إن الضرورة لا تعدو على العصم. يعني لما تعرضت عليه جبال مكة تبقى ذهب في ايده وفي ايد غيره تراب، ما تعرضتش عليه وهو يعني شبعان، ده تعرضت عليه وهو كان رابط على بطنه الحجر. فكان ساعتها الانسان لما يبقى في وقت محتاج ويتعرض عليه المال يبقى متشوف ليه. فهمت؟ فما بالك بقى رسول الله تتعرض عليه في الظروف دي اللي انت عمرك ما مريت بيها اصلا. يعني انت من يوم ما اتولدت ولو كان افقر واحد في ايه نعرفه، ما سمعناش في واحد انه ربط على بطنه الحجر من الجوع مهما كان فقير. اسأل الشحاتين كده، روح حارة الشحاتين واسأل حد فيهم ربط على بطنه الحجر من الجوع مرة؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم ربط على بطنه الحجر من الجوع مرات، ولما تعرض عليه الاشياء دي يأبى صلى الله عليه وسلم، لعلو همته صلى الله عليه وسلم. فبواطنهم متصفة بأعلى من أوصاف البشر، متعلقة بالملأ الأعلى، متشبهة بصفات الملائكة من التجرد من العلائق والعوائق. يعني الملائكة يعبدون الله بلا علاقة ولا عائق، لا في عائق للعبادة ولا علاقة، يعني ما فيش هدف غرض، ولكن يعبدون الله لله سبحانه وتعالى. فهم بواطنهم كالملائكة يعبدون الله بلا علاقة ولا عوائق. سليمة من التغير، وعلاقتهم مع الله وعلاقتهم بالملائكة الأعلى لا تتغير. مش لما يبقى سعيد يبقى العبادة بتاعته نمرة واحد، ولما يبقى مهموم تبقى العبادة بتاعته نص نص، ولما يبقى مريض العبادة بتاعته تقل، ولما يبقى سليم العبادة بتاعته، لا، عبادتهم مستمرة ما بتتغيرش مهما تغيرت أحوالهم البشرية وتغيرت عليهم الأعراض، تجد عبادتهم وعلاقتهم بالله هي مستمرة في المقام الأعلى. فايه؟ فهم ايه؟ براء من التغير والافات، لا يلحقها غالبا عجز البشريه كالخوف والياس والجزع، كل الاشياء دي ما تجيش عليهم. وقال لك غالبا ليه؟ لان ممكن تطرأ خواطر ولكنها ما تعجزهمش خالص، لكن تطرأ كخاطر بس، زي فاوجس في نفسه خيفه موسى قلنا لا تخف انك انت الاعلى، لحظه كده خاطر سريع ما يتمكنش منه. واخد بالك ازاي؟ قال اننا نخاف ان يفرط علينا او ان يطغى، قال لا تخاف انني معكم اسمع وارى. تأتيهم ايه؟ خاطر سريع ولكن لا يتمكن منهم ابدا، ولم يأتي هذه الخواطر اصلا في نبينا صلى الله عليه وسلم، كان حتى منزع عن هذه الخواطر الضعيفة. لان لما تشوف انت رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خرج يواجه العالم كله، ارسل للعالمين انسا وجنا منفردا، معهوش وزير. سيدنا يحيى كان مع سيدنا عيسى وزيره، سيدنا إبراهيم كان مع سيدنا لوط نبي، سيدنا موسى كان مع سيدنا هارون وزيرا له، وكلهم ارسلوا لقومهم خاصة، ورسول الله ارسل للانس والجن وكان منفردا وحده صلى الله عليه وسلم، اقوى الخلق على الاطلاق. ليه؟ لكمال توكله بالله وعلى الله واستغنائه بالله. فشوف انت مقام نبينا صلى الله عليه وسلم ازاي، ولم يقرأ عليه خور لحظة ولا ضعف لحظة في اي موقف صلى الله عليه وسلم. حتى انه لما عرض عليه الامر في اول امر بعثته صلى الله عليه وسلم، عرضت عليه الرياسة وعرض عليه المال وعرض عليه السيادة، قال صلى الله عليه وسلم لعمه وكان لسه في مبتدأ البعثة: والله يا عمي لو وضعوا القمر الشمس في يميني والقمر في يساري على ان اترك هذا الامر لا اتركه ابدا حتى يظهر الله او اهلك دونه، او كلام بما هذا المعنى يدل على عدم خواره ولو لحظة صلى الله عليه وسلم. لما كان يحصل انهزام للجيش ورسول الله صلى الله عليه وسلم موجود، كان ينزل من على بغلته. شوف انت لما يبقى كل بقى بيتراجع يروح رسول الله بقى مش يفضل ثابت على البغلة كمان لا ده ينزل من على بغلته يقف على اقدامه تحديا صلى الله عليه وسلم، ويقول انا النبي لا كذب، انا ابن عبد المطلب. وكان سيدنا علي بن ابي طالب الفارس المغوار يقول: اذا حمي الوصيف كنا نحتمي برسول الله صلى الله عليه وسلم. هو اشجع الخلق صلى الله عليه وسلم، وكان ما يحضر الحروب ما كانش يركب الفرس، يركب البغلة تواضعا وشجاعة. شوف انت بقى اللي رايح الحرب ده عايز يركب فرس بقى، ده هو اللي كان بيجيش الجيش كله صلى الله عليه وسلم، كان يختار احسن ركوبة يركبها، ده القائد. لكن رسول الله كان يركب البغلة ويسيب الصحابة تركب الفرسان صلى الله عليه وسلم. ولما تحصل الهزيمة رسول الله يتقدم ويترك حتى البغلة ويقف على قدميه الشريفتين في وسط الحرب. كان الرسول صلى الله عليه وسلم لا يطرأ عليه لحظة ضعف ولا خوار ولا لحظة يأس أبدا، لأنه كان كامل الإيمان والتوكل على الله، معتقد تمام الاعتقاد واليقين أن الله منجز وعده. مش بيضحك على نفسه ولا بيضحك على الناس. اللي بيضحك على الناس ده ممكن يتهز شوية، يحصل له موقف فيه ضعف، لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أبدا كان في ظاهره كباطنه صلى الله عليه وسلم، يعني ظاهره مرآة لباطنه صلى الله عليه وسلم. فهو صادق في الظاهر صادق في الباطن صلى الله عليه وسلم. لا يلحقها غالبا عجز البشرية ولا ضعف الإنسانية، إذ لو كانت بواطنهم خالصة للبشرية كظواهرهم لما أطاقوا الأخذ عن الملائكة. لو كانت بواطنهم زي ظاهرهم في البشرية ما كانوش يستحملوا أصلا. أنت قيس نفسك كده، أنت تستحمل تقابل سيدنا جبريل؟ تقابل حد من الملائكة؟ ما تستحملش. بل في بعض الناس لما بيكشف ليها بعض الكشف البسيط بيبقى مجذوب ويمشي يتجنن، يقول لك الراجل الجذع. مش دي بتحصل وبتشوفهم؟ روح كده على باب السيدة زينب تتفرج عليه، وباب سيدنا الحسين تتفرج على مجاذيب كتير. ايه سبب جذبهم دول؟ ربنا كشف لهم بعض الحقائق عقلهم ما تحملهاش، فمشوا مجانين في الناس اتجننوا. فهمت؟ فالبشر العادي اللي ظاهره وباطنه بشري ما يتحملش ان هو يتصل بالملائكة الاعلى. لو حصل اتصال ولو بسيط يتجنن. فهمت؟ طب ما الصحابة حصل لهم بعد اتصال بالملائكة الاعلى ثبتهم رسول الله، لان حصل ايام الرسول صلى الله عليه وسلم فكان مثبتهم. ففي من الصحابة اللي شاف الملائكة. فهمت ازاي؟ وشاف وسيدنا اسيد بن حضير كانت تتنزل الملائكة لقراءته، وكثير من الصحابة كشف له أشياء، وبعض الصحابة لما كشف ليه ما استحملش. يعني في صحابي الرسول صلى الله عليه وسلم قرأ عليه سورة الإنسان فكشفت له الجنة فشهق ومات طلع روحه ما استحملش. مجرد أن كشفت ليه الجنة لما سمع وصف الجنة من فم النبي صلى الله عليه وسلم حصلت له حالة كشف وانكشاف، فربنا كشف له صورة الجنة فرح شهق شهق ومات جنب النبي صلى الله عليه وسلم. فهمت ازاي؟ فالحاجات دي كلها الانسان البشري العادي ده اللي هو زي وزيك اللي هم غير الانبياء ما يتحملوش الاتصال بالملائكة ولا يتحملوا رؤية الملأ الاعلى. وربنا جعل لنا المجاذيب في وسطنا آية عشان تعرف هم بعض الناس كشف ليهم بعض الاشياء وماشيين مجانين في الشوارع هو. لكن الانبياء ما تجننوش، الانبياء اتصلوا بالملأ الاعلى، وسيدنا رسول الله طلع السماوات السبع ونظر الى النار واهلها يتعذبون فيها وصار داخل الجنة ووجد أهلها يتنعمون فيها، وكان ثابت الجأش صلى الله عليه وسلم إلى أن تلقاه الله سبحانه وتعالى وتقبله عنده في الإيه في الرفيق الأعلى. دليل أن باطنهم مختلف عن إيه عن سائر الناس. سيدنا عيسى بن مريم رفع بجسده وروحه في السماء الرابعة وهو في كامل عقله وفي كامل وعي. ليه؟ لأن بواطنهم ملائكية وظواهرهم بشرية. فهمت ازاي؟ بواطنهم تتحمل ملاقات الملك والتلقي عن الملأ الأعلى، وظاهرهم بشري حتى يتحمل الناس الأخذ عنهم وتتم الأسوة والقدوة بظاهرهم البشري، ثم يأتي العلم ببواطنهم الملائكية والمعرفة. فهمت؟ إذ لو كانت بواطنهم خالصة للبشرية كظواهرهم لما أطاقوا الأخذ عن الملائكة ورؤيتهم ومخاطبتهم ومخاللتهم أو مخاللتهم كما لا يطيقه غيرهم من البشر. شوف أنت سيدنا محمد بيصاحب سيدنا جبريل، تعرف أنت صاحب ملك سيدنا جبريل ده أقوى الملائكة، مش ملك عادي بقى، ده أقوى الملائكة. يوم سيدنا محمد إيه لما وصل لحد سدرة المنتهى، فجاء سيدنا جبريل قال له أنت إن تقدمت اخترقت وأنا إن تقدمت احترقت. فقال أهنا يفارق الخليل خليله؟ يعني واخده صديقه اهو، بقت في صداقه اهو بين سيدنا رسول الله والملك من أعظم الملائكة. ما تتحملش أنت الشغلانة دي يا عم، أنت ضعيف، لكن الأنبياء تتحمل. الأنبياء ربنا خلقهم يتحملوا مثل هذا اللقاء مع كمال ثبات عقلهم وباطنهم كما لا يطيقه غيرهم من البشر. ولو كانت أجسادهم وظواهرهم متسمة بنعوت الملائكة وبخلاف صفات البشر لما أطاق البشر ومن أرسلوا إليه مخالطتهم كما تقدم. يبقى ربنا جعل بشريتهم ظاهرة لينا علشان احنا نعرف نتلقى عنهم، وجعل بواطنهم غيبة عنا تتحمل الاتصال بالملائكة عشان يتحملوا الأخذ عن الملأ الأعلى عشان يبلغون. فجعل لهم صورتين، صورة باطنية تتحمل الأخذ عن الملائكة، وصورة ظاهرية يتحمل البشر الأخذ عنه. فهمت المسألة؟ فلما تيجي بقى كده رسول الله تقول لي بشر زيك، تبقى انت راجل أونطاجي بقى، مش فاهم حاجة بقى. اللي يجي يقول لك ان رسول الله بشر زيك يبقى أونطاجي، مش فاهم حاجة خالص. ده انت لو قلت له بخ في بيته هيقول لك يما، اللي يقول لك رسول الله بشر زيك. لو قلت له بخ بس، فما بالك لو طلع له جني مش ملك؟ لو طلع له جني في صورة فار كده هيخليه يروح سراية المجانين يكمل بقية عمره فيها، وفي الاخر يقول لك قال احنا بشر وهو بشر. كما تقدم من قول الله تعالى فجعلوا من جهة الاجسام والظواهر مع البشر ومن جهة الارواح والبواطن مع الملائكة، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم لو كنت في حديث رواه البخاري لو كنت متخذا من امتي خليلا لاتخذت ابا بكر خليلا، ولكن اخوة الاسلام، لكن صاحبكم يعني نفسه خليل الرحمن. خليل الرحمن لكمال اعتماده على الله، لان تملي الانسان لما يتخذ انسان اخر خليل بيبقى عنده نوع من الاعتماد عليه. فهمت ازاي؟ نوع من الركون عليه ولو قليل. لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان كل اعتماده على الله وكل ركونه الى الله، فاتخذ الله خليلا سبحانه وتعالى، ولكن جعل العلاقة بينه وبين سيدنا أبو بكر هي أخوة الإسلام، لأن سيدنا أبو بكر كان أمن الناس صحبة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث آثر النبي صلى الله عليه وسلم بكل ماله وبكل وقته وبكل جهده وبنفسه رضي الله عنه وأرضاه. وكما قال صلى الله عليه وسلم في حديث رواه الحسن مرسلا كما رواه عنه ابن سعد تنام عيناي ولا ينام قلبي. دي برضه تبين لك ان النبي حاله مختلف عن البشر العاديين. الانبياء كلهم تنام عينهم ولا ينام قلبهم. فهمت ازاي؟ وعشان كده كان الرسول صلى الله عليه وسلم ينام ويقوم يصلي ما يتوضاش، لان النوم لا ينقض وضوء. فهمت ازاي؟ لكن اذا توضع بعد قيامه من النوم اما لوجود ناقض اخر غير النوم او لتعليم امته صلى الله عليه وسلم. لان ظاهره بشري فيظهر عليه النوم، وباطنه ملكي لا يطرا عليه الغفله. فهمت ازاي؟ ظاهر الملك النبي، ظاهر النبي والرسول بشري يطرا عليه النوم، جسمه يتعب من جهد النهار والسعي، إن لك في النهار سبحا طويلة، إن سنلقي عليك قولا ثقيلا، فهو يتعب من المجهود، فظاهره يحتاج ينام، لكن باطنه ملك لا يطرى عليه غفلة لحظة، فلا ينام القلب وينام البدن. فالعين، العين هي ايه؟ هي نظر القالب، نظر البشر تنام، اما البصيرة وهي نظر القلب لا تنام ولا تغفل، فلا ينام قلبه، فبصيرته دائمة اليقظة صلى الله عليه وسلم. وكذا كل الانبياء ونبينا اكمل، كل الانبياء حالهم كده، ونبينا اكمل لانه اكملهم صلى الله عليه وسلم. وقال ايضا في حديث رواه الشيخان في وصال الصوم، لما كان بيوصل صلى الله عليه وسلم ايام عديدة ولا يشرب ولا يأكل، يوصل خمس ايام لا يأكل ولا يشرب، صيام خمس ايام متواصل صلى الله عليه وسلم، واسبوع متواصل، واربع ايام متواصل في حر مكة والمدينة. شوف انت حر مكة والمدينة ده شكله ايه. فجت الصحابة عايزة تقلده، فقال لهم ايه؟ اني لست كهيئاتكم. فاذا كان هو بيقول اني لست كهيئاتكم، تيجي انت في اخر الزمان تقول لي هو بشر زي زيك، بس بيدعوا ان هم اهل حديث وبيعرفوا الحديث. طب يعملوا ايه في الحديث ده؟ حديث رواه الشيخان اني لست كهيئاتكم، وفي الاخر يقول لك هو بشر. طب عملت ايه في الحديث ده؟ هو بيقول اني لست كهيئاتكم، اني ابيت عند ربي يطعمني ويسقين. انت بتبات فين؟ هو بيبات عند ربه يطعمه ويسقين، انت بتبات فين يا خيبان يا اللي بتقول هو بشر زي زيه؟ فافهم، افهم، وما منا الا له مثلا يرى من خلفه كما يرى من امامه. طب البشر العادي يعرف يشوف من وراه زي ما بيشوف من قدامه؟ ما يعرف. كان الانبياء مطلعين على المشارق والمغارب في وقت واحد، الكره الارضيه قدامهم دي كلها كده شايفينها كده وهو قاعد على كرسيه، شايف كل ما يحدث على الكره الارضيه كده وهو قاعد. دي الانبياء ربنا بيديهم هذا الاطلاع، لدرجة ان النجاشي لما مات في الحبس رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهم مات، وقام صلى عليه. ولما كانوا في غزوة مؤتة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ قال فلان خد الراية وقتل، وفلان بيوصف، بيوصف المعركة بالظبط صلى الله عليه وسلم. فبيبقى مستشرفين على المشارق والمغارب اشراف كامل، شايفينها لان بواطنهم ملائكية، زي ما سيدنا جبريل كده مطلع على كل ارجاء المعمورة في وقت واحد. سيدنا جبريل ايه اللي يمنعه؟ مطلع على كل ارجاء المعمورة. كذلك رسول الله بصيرته مطلع على كل ارجاء المعمورة، حيث انه ارسل لكل المعمورة، فما تقلق، وهو اعلى مقاما من سيدنا جبريل. فهي دي المسألة. فانت خد بالك ان الانبياء دول لهم حال تاني مختلف، فوق فوق. ربنا جعل ظاهرهم بشري بس عشان تقتدي بيهم، وعشان تتحمل انك تأخذ عنهم، وعشان تتحمل انك انت تجالسهم وتخالطهم، واخد بالك، وتبادلهم المعلومة فتفهمها اكتر، وتشوفه في عمله تقلده، انما باطنه حاجة تانية خالص، فوق لنفسه. بشر عادي يعرف يرد على الف واحد يسلم عليه في وقت واحد؟ البشر العادي ما يعرفش، يقول لهم بالدور واحد واحد عشان يعرف يرد. رسول الله صلى الله عليه وسلم ملايين البشر بتسلم عليه السلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته في الصلوات بتاعته، ويرد عليهم واحد واحد في لحظة واحدة. دي بشرية عادية؟ شوف انت، روح انت في المقصورة الشريفة، بيمروا على رسول الله صلى الله عليه وسلم في المقصورة الشريفة، بيزوروا كام وفد من الوفود كل يوم، داخلين من باب السلام وطالعين من باب جبريل كل يوم، بين الاوقات كلها داخلين، كلهم بيسلم على النبي، كلهم بيكلم النبي، وكلهم الرسول صلى الله عليه وسلم بيرد عليهم، وكلهم بيدعي لهم، وكلهم بلغات مختلفه، وكلهم في وقت واحد. بشر عادي يعرف يعمل كده؟ بشر عادي يعرف يعمل الحكايه دي؟ افهم، يبقى مش بشريه عاديه، مش بشريه عاديه، دي شغلانه ثانيه بقى، دي حاجه مخصوصه، حاجه مخصوصه صلى الله عليه وسلم. فبواطنهم منزهة عن الآفات، مطهرة عن النقائص والاعتلالات. وهذه جملة لن يكتفي بمضمونها كل دي همة، يعني بيقول لك اللي فات ده كل دي مقدمة بس، هيجيب لك هنا حوالي 26 فصل بقى بتفاصيل. فهمت؟ دي كده مقدمه بس. اللي عنده همه بقى وعايز معلومات اكتر هيفردها له بقى. هيفردها له في ايه؟ في اربع ابواب. هيفرد له الشغلانه في اربع ابواب. الباب الاول بس فيه 26 فصل تقريبا او 16 فصل، فيه 16 فصل الباب الاول. وهذه جملة لن يكتفي بمضمونها كل ذي همة، بل الأكثر يحتاج إلى بسط وتفصيل على ما نأتي به بعد هذا في البابين بعون الله تعالى، وهو حسبي ونعم الوكيل. الباب الأول من القسم الثالث فيما يختص بالأمور الدينية، والكلام في عصمة نبينا. العصمة إيه؟ هو العصمة هو خلق لطيف ينبني عليه الحفظ، او هو لطف من الله تعالى يحمله، يعني يحمل النبي اي نبي على الطاعة ويزجره عن المعصية مع بقاء الاختيار تحقيقا للابتلاء والتكليف. هو لطف من الله تعالى، دي تعريف العصمة عند علماء التوحيد، تعريف الماتريدي. الماتريدية هم قالوا كده، لكن ليها تعريفات كثيرة بس ايه احلاها تعريف الماتريدية على فكرة. والماتريدية طائفة من طائف أهل السنة، في الأشعرية والماتريدية. هي لطف من الله تعالى يحمله على الطاعة ويزجره عن المعصية مع بقاء الاختيار تحقيقا للابتلاء والتكليف. فالأنبياء معصومون عن الخطأ في التبليغ، وعن الكذب والكتمان، وعن الكفر قبل البعثة وبعدها، وعن فعل الكبائر قبل البعثة وبعدها، وفي الصغائر خلاف، والراجح انهم معصومون فيها ايضا. واضح؟ ووجوب العصمة في حقهم لكونهم اسوة. اسوة فبهداه مقتدى. لو جاء النبي وانت مطلوب انك تقلده، فعل النبي في حد ذاته دليل شرعي على مراد الله عز وجل. فلو كان النبي هيعمل المعصية وتيجي انت تشوفه في حال المعصية تقلده، تبقى انت هتقلده فعل المعصيه. فهمت ازاي؟ فيبقى ما بقاش اسوه. والانبياء ربنا بعثهم اسوه عشان نقلدهم في افعالهم وفي اقوالهم، يبقى محال ان يفعلوا النقائص مطلقا لان ربنا جعلهم اسوه. فبهداه مقتده. فهمت؟ لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه. يبقى افعال النبي واقواله وتقريراته كلها من شرع الله، فيها كمال العصمه بعيده كل البعد عن المعاصي. فهمت ازاي؟ لازم. والا كان واحد مثلا يشوف النبي يعمل المعصيه يقول لك طب انا هعملها، ما هو النبي عملها، يبقى عنده حجه. لكن النبي معصوم ما يعملهاش اصلا. وديك انت شفت في حال النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثه لم يسجد لصنم قط، ولم يشرب الخمر قط، ولم يقرب للنساء قط صلى الله عليه وسلم. حتى ان رسول الله بيقول ايه؟ بيقول ان هو واجداده وابائه لحد سيدنا ادم ربنا عصمهم من الزنا، ولم يعلم جد من اجداد النبي من لدن سيدنا اسماعيل الى ان جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم شرب الخمر او سجد لصنم او زنى. فهمت ازاي؟ يبقوا معصومين. وربنا حفظ اجداده بالرغم انهم مش انبياء، حفظا لايه؟ لنصفته الشريف. فهمت المساله؟ حفظا لهذه النصفه الشريف صلى الله عليه وسلم. الباب الاول فيما يختص بالامور الدينيه والكلام في عصمه نبينا عليه الصلاه والسلام وسائر الانبياء صلوات الله عليهم. قال القاضي ابو الفضل وفقه الله، اللي هو القاضي عياض المصنف: اعلم ان الطوارئ من التغيرات والافات على احاد البشر لا يخلو ان تطرا على جسمه او على حواسه بغير قصد واختيار كالامراض والاسقام، او تطرا بقصد واختيار، يعني بفعل وكسب. يعني العوارض البشريه اللي بتيجي لاي انسان بشر اما اشياء قدرها الله عليه زي مرض هو ملوش ايد فيه. فهمت ازاي؟ بغير اختيار. وربنا يصيب واحد يعمى، يصيب واحد ايده تتشل، يصيب واحد ايده تتقطع، يصيب واحد في حادثه يحصل له مشكله، يصيب واحد بمرض باطني يقوم يعمل له مشاكل يخليه يرقد، او اي شيء من هذه اشياء البشر ما لهمش فيها اختيار. يبقى العوارض دي كلها نوع منها لا اختيار للعبد فيها، يعني محض قدر. وفي اشياء تانية كسبية بفعل العبد، كل يوم يسهر ما ينامش، يسهر ما ينامش، يسهر لحد ما ايه؟ ما صحته بقت هزيلة وضعيف وعي، نقوم نقول له انت اللي عيت نفسك، مش انت اللي بتسهر وما بتاكلش ولا بتشرب، عيت نفسك. فهو جاب لنفسه المشاكل بسبب فعله واكتسابه. يبقى في من الاشياء تاتي بغير اختيار، وفي اشياء تاتي بفعل واكتساب. فهمت ازاي؟ اي حاجه عارض بشري بيحصل لاي انسان، يحصل لك ويحصل لغيرك، بيحصل له اما بغير اختيار، يعني قدر من الله عليه لا اختيار له ولا مفر، او بعضها باختياره وفعله واكتسابه. زي اللي بيشربوا المخدرات ويشربوا الخمور وبقى مدمن وفقد صحته، هو اكتسبها بايده، وقاعد يشرب دخان ويعمل طول النهار ويكح ويتعب وقلبه يتعب، وده باكتسابه وهكذا. لكن واحد تاني لا شارب دخان وبيواظب على نومه وبيحافظ على جسده، لكن عليل مسكين عنده امراض كل يوم عند دكتور شكل، دي قدر الله بقى فيه. فهمت؟ وكله في الحقيقة عمل وفعل، ولكن جرى رسم المشايخ يعني العلماء بتفصيله الى ثلاثة انواع. عقد بالقلب، يعني امور تتحقق تتعرض، يعني عوارض تأتي على القلب زي الشك وزي الحقد وزي الضغينة وزي حب الرياسة حب المال، دي اشياء معنوية، وقد تكون امراض في القلب عضوية. يبقى عنده ذبحة، عنده قصور في الشريان التاجي، عنده اتساع في في في في البطين، عنده مش عارف اتصال بين البطين والاذين، عنده اي بقى امراض عضوية تعرفها انت وتشوفها بعينك وتسمعها بالسماع. يبقى اشياء عقد بالقلب وقول باللسان، وممكن تبقى الاشياء دي برضو باللسان. ربنا سبحانه وتعالى قدر عليه عيي اللسان، ما يعرفش يتكلم، ما يعرفش يعبر، ألدغ، يجي يتكلم يتهته يتأتئ، دي اشياء مقدرة عليه. واحيانا ربنا يديله طلاقة في اللسان، يوم هو يبقى لسانه ذكر، شغلته النار يشتم ده ويعمل ده ويتحجج على ده ويهزر على، يبقى اشياء من عند الله واشياء مكتسبها. وعمل بالجوارح وكذلك افعال الجوارح، يضرب بايده او يتكسب الحلال بيده، يسعى الى صلاة الى الصلاة في المساجد او يسعى الى الخمارات والى بيوت الله، كل دي بالجوارح بفعل الجوارح. يبقى اشياء بالقلب واشياء باللسان واشياء بالجوارح. وجميع البشر تطرأ عليهم الافات والتغيرات بالاختيار وبغير اختيار، يعني بقدر الله وباكتسابه. فهمت؟ في هذه الوجوه كلها. والنبي صلى الله عليه وسلم وان كان من البشر ويجوز على جبلته، يعني على جنسه من البشر، ما يجوز على جبلة البشر، فقد قامت البراهين القاطعة يعني الأدلة، وتمت كلمة الإجماع يعني إجماع الأمة على خروجه عنهم، يعني مختلف عنه صلى الله عليه وسلم، وتنزيهه عن كثير من الآفات التي تقع على الاختيار وعلى غير الاختيار، كما سنبينه إن شاء الله تعالى فيما نأتي به من التفاصيل. الفصل الأول من الباب الأول من القسم الثالث في حكم عقد قلب النبي صلى الله عليه وسلم من وقت نبوته ورسالته. في حكم عقد قلب النبي، يعني ثبوت قلب النبي على اليقين وعدم الشك وعلى الإيمان وعدم الكفر وعلى الأمانة وعدم الخيانة وعلى الصدق وعدم الكذب. ده ايه الفصل ده بيتكلم في الحتة دي. في حكم عقد قلب النبي، اي ما ثبت فيه يقينا، يسموه عقد بالقلب. عقد بالقلب هو كل ما ثبت في القلب يقينا. في حكم عقد قلب النبي صلى الله عليه وسلم، اي اعتقادا جازما لا يقبل النقيض، ده معنى عقد القلب، اعتقاد الجازم المطابق للواقع الذي لا يقبل النقيض. واحيانا يكون غير مطابقا للواقع ولكن لا يقبل النقيض برضه. فهمت ازاي؟ في حكم عقد قلب النبي ليه انا بقول لك احيانا يبقى غير مطابق للواقع؟ لان الرسول صلى الله عليه وسلم لما صلى الظهر ركعتين وقال له ذو اليدين: اقصرت الصلاه يا رسول الله ام نسيت؟ فقال ايه؟ قال: ما هذا ولا ذاك، او كل ذلك لم يكن. وكان الرسول صادق، لا هي قصرت ولا هو نسي، لانه كان اعتقاده انه ما نسيش. فهمت ازاي؟ احقا ما قال ذو اليدين؟ قالوا: حقا يا رسول الله. فقام الرسول صلى الله عليه وسلم وجاب ركعتين وسجد للسهو. فهمت ازاي؟ ليه؟ لان الرسول صلى الله عليه وسلم نسي ليشرع. أنساه الله مخصوص كده عشان يتم التشريع، عشان تعرف انت لما تيجي تصلي صلاة رباعية وتخليها اثنين وتسلم تعمل ايه. لو ما كانش حصل للنبي ما كنتش هتعرف الحل، فهمت ازاي؟ فعلشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم ينسى ليشرع، فهم؟ بكمال غيابه في حضرة مولاه، ربنا يغيبه في حضرة مولاه فينسي ما هو فيه من الواقع. وعلشان كده قلت لك ايه، ولو كان بخلاف الواقع، لكن قلبه في كمال، في كمال الجزم الذي لا يقبل النقيض، ولو خالف الواقع احيانا، عشان ندخل فيها قصه ذي اليدين، فهمت المساله؟ فكل حته بتبقى ليها معنى. عشان اما اقول لك يعني عقد قلبه الذي لا يقبل النقيض مطلقا، يجي لك الشيطان يقول لك ايه، طب ما في قصه ذي اليدين ما الرسول صلى الله عليه وسلم خالف الواقع اهو، وكان مش مطابق للواقع، وصلى ركعتين وافتكرهم اربعه، فهمت ازاي؟ نقول له لا، نرد عليه على طول، حاكم الشيطان قاعد لك كده بيوسوس لك، عايز يجيب لك اي حاجه يلتمسك فيها نقص. ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعرف كده من الشيطان، وعشان كده كان ماشي مع السيده صفيه بيكلمها في ليله مظلمه وكانت هي متغطيه، فجاء واحد من الصحابه معدي كده شاف الرسول صلى الله عليه وسلم واقف مع امراه الدنيا ظلم، فراح ايه بيمد كده ويمشي، قال له مهلا يا فلان انها صفية. قال اعليك يا رسول الله اشك يعني وانا معقول هقول حاجة؟ قال ان ابن ان الشيطان يجري من ابن ادم مجرى الدم. خاف عليه، خاف عليه احسن الشيطان يقول له شوف الرسول واقف بيكلم واحدة ست في الضلم وهو ماشي، يقوم لو جات له الحكاية دي يكفر يكفر. امر الرسول صلى الله عليه وسلم حلها له قبل ما يجي الشيطان على طول، قطع رقبة الشيطان على طول صلى الله عليه وسلم. فتفهم اي هاجس يجي لك ينقص قدر النبي اقطعه على طول، قدر النبي عالي ولا يعلم قدره الا الله صلى الله عليه وسلم. اعلم منحنا الله واياك توفيقه ان ما تعلق منه، اي عقد قلب النبي، ما تعلق بعقد قلب النبي بطريق التوحيد والعلم بالله وصفاته والايمان به وبما اوحي اليه فعلى غاية المعرفة، يعني على كمال المعرفة ووضوح العلم واليقين والانتفاء عن الجهل والايمان به، عن الجهل بشيء من ذلك او الشك او الريب فيه والعصمة من كل ما يضاد. من انت مش حشر والعصمة من كل ما يضاد المعرفة بذلك واليقين. هذا ما وقع اجماع المسلمين عليه، ان الرسول لم يشك لحظة ولم يطرأ عليه جهل لحظة بما اوحى الله اليه فيه خالص، ولا لحظة ولا خطر على باله لحظة، بل هو في كمال العلم صلى الله عليه وسلم وفي كمال اليقين صلى الله عليه وسلم. هذا هو الاجماع. ولا يصح بالبراهين الواضحة أن يكون في عقود الأنبياء سواه. قال لك هنا الأنبياء يعني دخل بقى كل الأنبياء كده برضه، وكل الأنبياء كده مش نبينا بس، ما حدش فيهم يطرأ عليه لحظة شك فيما أوحي إليه. لو طرأ لحظة كان سيدنا إبراهيم يقوم يذبح ابنه إسماعيل برؤية؟ في حد انت لما تشوف رؤية تروح بتذبح ابنك تقوم تذبحه؟ لكن النبي لما يشوف رؤية يقوم يذبح، لان النبي لما بتجيله الرؤية بتجيله وحي يقين علم جازم، ما يقبلش الشك لحظة ولا نص في المليار، مش في الالف ولا في المليون، ما فيش يعني نسبة الخطأ فيها غير واردة اصلا، فهمت المسألة؟ كذلك في كل الانبياء السابقين عن نبينا صلى الله عليه وسلم. ولا يعترض على هذا، هيجيب لك بقى بعض الاعتراضات اللي ممكن تيجي في بالك وتضايقك في الحته دي، تقول طيب ما هو رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا، ما القران جاء في كذا، طب ما في سيدنا يوسف مش عارف في ايه، ولقد همت به وهم بها وظن داود انما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا واناب، وسيدنا موسى قال رب اغفر لي، وسيدنا سليمان رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لاحد من بعدي انك انت الوهاب، وشغلانه كده هتجي لك وساوس هتضايقك، هيجيبها لك يحلها لك بقى. كل واحده من دي هيقعد يحلها لك حل يليق بايه؟ بحال الانبياء، فهمت؟ ولا يعترض على هذا بقول ابراهيم عليه السلام. احنا قايلين ان الانبياء معصوم من المعاصي. طيب ما سيدنا ادم مش نبي؟ طب ما ربنا قايل وعصى ادم ربه فغوى. الله، مش دي تضايقك؟ مش الايه دي هتضايقك ولا مش هتضايقك؟ تضايق. طب منين بقى الشيخ بيقول والامه اجمعت ان الانبياء معصومه من الخطا، وربنا سبحانه وتعالى في القران وعصى ادم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. فهمت ازاي؟ قال لك ان هنا المعصيه هنا بتاعت سيدنا ادم كانت نسيانا، ولقد عهدنا الى ادم من قبل فنسي ولم نجد له عزما، اي على المعصيه. لما عصى ربه ما كانش متعمد المعصيه، ده كان ناسي، ناسي خالص، وما كانش عنده عزم على المعصيه، فنسي ولم نجد له عزما. فهمت ازاي؟ فلما الايه بتاعت فنسي ولم نجد له عزما قبلها على طول تبرئ ساحه سيدنا ادم. فهمت ازاي؟ وبعدين ممكن يتقال ان ده كان فعل مكروه مش محرم. فهمت ازاي؟ وان الانبياء ممكن تفعل المكروه ما تفعلش المحرم قبل الاجتباء. لما تاب عليه ربه واجتباه بعد ذلك بالنبوه خلاص بقى معصوم، ممكن يترد الرد ده، لكن الرد الاول احسن، انه كان عصيانه نسيانا. فهمت؟ فهيجيب لك الايات اللي شبه الايات اللي تعكر عليك صفو هذه المعنى، واخد بالك ازاي؟ ويفهمك معناها ايه؟ علشان انت ساعات تبقى مش فاهم اللغه ومحمول اللغه. لما تيجي الرسول صلى الله عليه وسلم ربنا يقول له فلا تكونن من الممترين، ولا تكونن من الذين كذبوا بايات الله فتكون من الخاسرين. الكلام ده يتقال لرسول الله، عايز يتفهم بقى. فهمت ازاي؟ المساله عايزه فهم. ادي فهيجيب لك بقى الايات اللي من النوع ده، ويقعد بقى يمسك لك ايه ويقول لك اقوال المفسرين. فهمت ازاي؟ الفصل ده فصل طويل، لكن هناخد منه جزء النهارده عشان نعرف نخلصه الخميس اللي جاي. معلش هنسهركم النهارده وهنقدمه الساعه ساعه، فالسعر هيبقى مضاعف. هتقدم ساعه انت حر. ولا يعترض على هذا بقول ابراهيم عليه السلام قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. سيدنا ابراهيم قال ربي ارني كيف تحيي الموتى، قال اولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. اذ لم يشك ابراهيم في اخبار الله تعالى له باحياء الموتى، ولكن اراد طمأنينة القلب وترك المنازعة لمشاهدة الاحياء، فحصل له العلم الاول بوقوعه، واراد العلم الثاني بكيفيته ومشاهدته. يبقى سيدنا ابراهيم لما اراد انه يرى احياء الموتى كان عنده علم يقينه بامكان وقوعه، لكن اراد ان يرتقي من علم اليقين بانه هيقع الى رؤية كيفية الوقوع. لكن مش مسألة شك، ده مسألة ان الانسان متشوف تملي لعين اليقين ولحق اليقين بعد علم اليقين. اي انسان كده بعد ما يتيقن ويسمع اخبار حاجة بيحبها ويتيقن انها موجودة يتمنى ان يشوفها، وبعد ما يشوفها اذا كانت بتتاكل يتمنى ياكلها، واذا كانت بتتلبس يبقى عايز يلبس، واذا كانت بتتباس يبقى عايز يبص، واذا كانت بتتنام فيها عايز ينام فيها، اذا كانت شق وهكذا. طبيعة الانسان كده، يعني اول ما يسمع اخبار حاجة ويحبها ويتأكد انها موجودة يقول اروح بقى اشوفها، اول ما يروح يشوفها يقول طب بقى ايه عايز اتعامل معاها، يقوم ايه اذا كانت عربية يقول لك اركبها طب واسوقها، طيب اذا كان بيت طب اسكن فيه بقى واقعد فيه، واذا كانت اكل يقول لك طب ادوقها واكلها، وهكذا. فهمت؟ دي طبيعة الانسان. فسيدنا ابراهيم اراد ان يرتقي من علم اليقين الى رؤية الكيفية، وهي ايه؟ وهي عين اليقين. ده مسألة بقى ايه؟ دلال بينه وبين الله، يعني اراد ان ايه؟ ان يتدلل على الله فيرى قبول دعوته عند الله، في ايه؟ فيطمئن قلبه بقبول دعوته عند الله. فهمت المسألة؟ فدي مش مسألة شك خالص، دي مسألة حاجة تانية، مقام عالي تاني. ولكن اراد طمأنينة القلب وترك المنازعة لمشاهدة الاحياء، فحصل له العلم الاول بوقوعه، اللي هو الايمان الاول بوقوعه، واراد العلم الثاني بكيفيته، بكيفية الوقوع. فهمت؟ ومشاهدته. ده الوجه الاول. الوجه الثاني يعني الاية بتفسيرها ليه اوجه كثيرة، هيجيب لك حوالي 6 اوجه. الوجه الثاني أن إبراهيم عليه السلام إنما أراد اختبار منزلته عند ربه وعلم إجابته دعوته بسؤال ذلك من ربه، ويكون قوله تعالى أولم تؤمن، يعني أولم تصدق بمنزلتك عندي، يعني كأن ربنا سيدنا إبراهيم بيقول يا ربي أرني كيف تحيي الموتى لو كنت عندي مقامي عليك عندي، لو كان مقامي عالي عندك يا رب وريني كيف تحيي الموت. فربنا قال له أولم تؤمن بمنزلتك عندي، فهمت؟ يبقى المعنى كده، مش المعنى أولم تؤمن أني قادر على إحياء الموتى من عدمه، لا، المسألة بقى إيه؟ مسألة بين خليل الرحمن وبين الرحمن، فهمت؟ يبقى كأنه بيقول له يا رب لو كانت منزلتي عندك عالية واتخذتني خليلا كما قلت فأرني كيف تحيي الموت. فيقول الله له أولم تؤمن وتصدق بعلو منزلتك عندي، ثم بعد ذلك يريه، فهمت ايه الوجه الثاني؟ نعم. ما احنا قلنا الكيفية دي في الوجه الاول، ما احنا قلنا اراد ان يرى الكيفية، ما فيهاش شك، ما احنا قلنا الوجه الاول اراد ان يرتقي الى رؤية الكيفية، ما ده في الوجه الاول، احنا ده الوجه الاول، ما هي فيه ستة اوجه في تأويل الآية. الوجه الثاني ان هو بيقول له ايه؟ ان ابراهيم عليه السلام انما اراد اختبار منزلته عند ربه وعلم اجابته دعوته بسؤال ذلك من ربه، ويكون قوله تعالى اولم تؤمن اي تصدق بمنزلتك مني وقلتك واصطفائك، ده الوجه الثاني، فهمته؟ نيجي للوجه الثالث، انه سأل زيادة يقين وقوة طمأنينة وإن لم يكن في الأول شك، إذ العلوم الضرورية والنظرية قد تتفاضل في قوتها، وتريان الشكوك على الضروريات ممتنع ومجوز في النظريات عقلا، فأراد الانتقال من النظر أو الخبر يعني الصادق بالوحي إلى المشاهدة والترقي من علم اليقين إلى عين اليقين، فليس الخبر كالمعاينة. يعني إيه؟ العلوم نوعين، العلوم ضروريات ونظريات. العلم الضروري اللي هو العلم البديهي، بداهة كل الناس عارفة ان النص نصف الواحد، سهلة دي، وعارفة كل الناس ان النار تحرق وان الماء يروي ويغرق، دي اشياء بديهية، دي كل الناس مش عايزة تدخل مدرسة علشان تعرفها ولا عايزة نظرية عشان تثبتها لها، دي اشياء ضرورية معروفة، فهمت ازاي؟ وان الطعام يشبع وان الماء يروي وان لو نزلت في البحر وانت ايه ما بتعرفش تقوم هتغرق وهكذا، ولو حطيت ايدك على النار تتحرق، وان واحد زائد واحد يساوي اتنين، كل الاشياء دي اسمها ايه؟ بديهيات، دي اسمه علم ضروري لا يطرأ عليه الشك ابدا، العلم الضروري لا يطرأ عليه الشك ابدا. انما تيجي بقى للعلم النظري اللي هو العلم الاستدلالي، ده اللي ممكن مهما كان استدلاله قوي الا انه يحتمل عقلا ان يبقى فيه شك. يعني اما اجي مثلا اثبت لك واقول لك ان الماء مكون من الهيدروجين والاكسجين، والهيدروجين غاز مشتعل والاكسجين يساعد على الاشتعال، تقوم انت تقول لي ازاي بقى حاجه بتشتعل وحاجه تساعد على الاشتعال يجتمعوا مع بعض يعملوا حاجه تطفي النار؟ حاجه غريبه قوي، لا انا مش مصدقها دي، لا اثبتها لي، صح ولا لا؟ عايزه اثبات لانها كلام متناقض، فهمت؟ فعايزه الاثبات، تقوم تعمل له ايه؟ تروح محضر له الايه؟ الهيدروجين في اسطوانه، وتجيب له الاكسجين في اسطوانه، وتدخل ضعف الهيدروجين مع الاكسجين بضغط معين يلاقي الميه نازله قدامه، يقول الوقت انا تاكدت. بس هو ماشي بعد ما تاكد يقول ما يمكن جاب لي في الاسطوانه حاجه ثانيه غير الاكسجين، ايه عرفني؟ هو انا يعني دخلت جواه وعرفت انها اكسجين؟ يبقى العلم النظري يطرأ عليه الشك ولو لحظة، انما العلم البديهي ضروري ما يطرأش عليه الشك، فهمت ازاي؟ فاراد سيدنا ابراهيم ان هو يرتقي من العلم النظري، فهمت ازاي، الى العلم الضروري البديهي اللي هو لا يطرأ عليه شك اصلا، مسألة ارتقاء، طلب ارتقاء، ده المعنى الوجه الثالث، فهمت ازاي؟ لان الرسول صلى الله عليه وسلم في جزء من الحديث قال ايه؟ فليس الخبر كالمعاينة. ده جزء من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. رواه الامام احمد في مسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس الخبر كالمعاينة، عندما قال الله سبحانه وتعالى لسيدنا موسى ان قومك اتخذوا العجل يعبدونه من دوني عندما تركتهم علم ذلك، فلما رجع اليهم ووجدهم يسجدون له القى الالواح فكسرت. ليس الخبر كالمعاينة، يعني اما سمع ما انفعلش زي اما شاف. فهمت ازاي؟ ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فبيقول ليس الخبر كالمعاينة. فهمت؟ فسيدنا ابراهيم برضو اراد انه بالنسبة له احياء الموتى خبر، اراد ان يصير هذا الخبر معاينة بالنسبة له، احياء الموتى علم نظري، اراد ان يصير بالنسبة له علم ضروري بديهي. فهمت المسألة؟ فاراد ان يرتقي من الايه؟ من العلم النظري الى العلم الضروري، من علم اليقين الى عين اليقين، من العلم الى المعاينة. واضح؟ ده الوجه الثالث. هو في فرح؟ مبروك. امين يا رب. ولهذا قال سهل بن عبد الله التستري سأل كشف غطاء العيان ليزداد بنور اليقين تمكنا في حاله. الوجه الرابع، احنا هنخلص طب الاوجه اللي في المسألة دي بس ونخلص عشان الفرح. حلو، ما يجراش حاجة، فرحانين فرحانين بهذا الدرس. الوجه الرابع انه لما احتج على المشركين، لما سيدنا ابراهيم احتج على المشركين اللي هو نمرود وقال له ايه ألم ترى الذي حاج ابراهيم في ربي ان اتاه الله الملك اذ قال ابراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال انا احيي واميت. فقال ايه؟ فاراد سيدنا ابراهيم ان يبين له ان ربنا بيحيي ويميت، معجزة ليه، بس الرأي ده عايز يدلل ان الآية دي حصلت طلبه انه يريد يحيي الموتى كانت مواجهة للنمرود ام لا، ودي لم تثبت ان الحكاية دي تمت مع مواجهة النمرود ولا كانت بينه وبين ربه، ده لم تثبت. لكن لو كانت مواجهة بينه وبين النمرود يبقى يسلم له هذا الرأي، لان هو اراد ان احياء الموتى يتم على يد سيدنا ابراهيم بامر الله للنمرود علشان يبين له ان الله قادر على احياء الموتى كما احيا الموتى على يد سيدنا عيسى. فهمت المسألة؟ ده وجه برضو من الاول، انه لما احتج على المشركين بان ربه يحيي ويميت طلب ذلك من ربه ليصبح احتجاجه عيانا. الوجه الخامس، قول بعضهم هو سؤال على طريق الادب المراد اقدرني على احياء الموتى، يعني احيي الموتى على ايدي، يعني ربك ارني كيف اقدر انا على احياء الموتى بيدي، على يدي. فهمت ازاي؟ مش ربي ارني انت كيف تحيي الموتى، لا، انت على كل شيء قدير، لكن ارني اني انا احيي الموتى على يدي. فهمت ازاي؟ يعني اقدرني على ذلك، ولكن نسبها الى الله ولم ينسبها الى نفسه، ايه، مراعاة للحقيقة ان الله هو الذي يحيي ولكن على يدي من شاء من عباده. فهمت؟ ده وجه الخامس، قول بعضهم هو سؤال على طريق الادب المراد اقدرني على احياء الموتى ليكون معجزة ليفحم خصمه، وقوله ليطمئن قلبي عن هذه الامنية. الوجه السادس والاخير، انه ارى من نفسه الشك وما شك ولكن ليجاوب فيزداد قربه، يعني كأنه ايه، بيتظاهر بالشك وهو ما شكش عشان ربنا سبحانه وتعالى ايه، يعني كأنه بيستعطف ربنا، يقول يا رب احسن اشك وريني على كيف تحيي الموتى، استعطافا الى الله. بس الوجه ده ضعيف، لان الانبياء ما تعملش حركات العيال دي، اسمها حركات عيال. فهمت ازاي؟ وجه ضعيف خالص، دي حركات اطفال، زي ما ابنك مثلا يقول لك ايه، لو ما ادتنيش 10 جنيه دلوقتي هرمي نفسي من الشباك، وهو مش هيرمي نفسه ولا حاجه، بس علشان يستعطف تقول له طب اقفل الشباك خد. فهمت ازاي؟ قال يعني هي دي كده، يعني وجه ضعيف، الانبياء اكبر من ان هم يعملوا التصرف ده. فهمت؟ لكن نقوله لانه وارد، يعني ايه، نساله انه ارى من نفسه الشك وما شك لكن ليجاوب فيزداد قربه، يعني يا ربنا هتوريني تحيي الموتى ولا لا؟ ولا هتنحشك؟ لا هتنحشك انا بقول لك اهو. قال يعني هو بيقول كده ما تلقش، يعني ما تلقش خالص. عشان كده مش كل كلام تقراه في اي تفسير يبقى هو صح، خد بالك، لازم يبقى عندك عقيده ثابته فاهمه تقوم تفهم في التفسير ايه اللي يتاخد واللي ما يتاخدش، بالذات في ايه؟ في الانبياء، لان التفاسير دخل فيها الاسرائيليات في جانب الانبياء. من لم تدخل الاسرائيليات في التفاسير في الشريعه ابدا، احكام الشريعه ثابته، ايات الصلاه والصيام والزكاه والمعامله ما دخلتش فيها اسرائيليات، لكن الاسرائيليات دخلت في ايه؟ في قصص الانبياء، هم اللي دخلوا فيها البلاوي دي كلها. فتاخد بالك. فيزداد قربه. وقول نبينا صلى الله عليه وسلم، سيدنا رسول الله قال ايه في حديث بقى؟ نحن اولى بالشك من ابراهيم. نفي لان يكون ابراهيم شك اصلا، او انه هدد حتى بانه يشك. الرسول بيقول نحن اولى بالشك من ابراهيم اذ قال ربي ارني كيف تحيي الموتى قال اولم تؤمن. شوف كلام النبي، لان الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول انتوا شكيتوا، بيقول للصحابه انتوا شكيتوا، نحن هنا يعني امته، مش هو عالي قوي صلى الله عليه وسلم، نحن هنا يعني امته. فبيقول نحن يعني امة المسلمين اولى بالشك من ابراهيم، وامة المسلمين لم تشك اصلا ان الله يحيي الموت. يبقى خلاص، يبقى ابراهيم من باب اولى لانه اعلى. ادي المعنى كلام النبي بالقياس. اذا كنت انت قيس على نفسك، كنت انسان عادي بشر عادي لا يوحى اليك ولا حاجة، ما شكتش ان ربنا يحيي الموت، فازاي تظن في نفسك ان الاية دي فيها شك لابراهيم؟ ادي معنى كلام النبي، نحن اولى بالشك من ابراهيم ونحن لم نشك. يبقى ابراهيم لم يشك. شفت ايه كلام الرسول صلى الله عليه وسلم اللي هو يحل لك المشكل. نفي لان يكون ابراهيم شك، وابعاد للخواطر الضعيفه ان تظن هذا بابراهيم، اي نحن موقنون بالبعث واحياء الله الموتى، فلو شك ابراهيم لكنا اولى بالشك منه، اما على طريق الادب، يعني الادب من النبي صلى الله عليه وسلم، او ان يريد امته اللي هي امه النبي صلى الله عليه وسلم. اذا اراد نفسه نحن يبقى على طريق الادب والتواضع، واذا اراد امته، واخد بالك ازاي، يبقى ايه؟ لعدم عصمتها، والامه مش معصومه. فاذا كانت الامه مش معصومه على في افرادها مش معصومه، ولم يشك افراد الامه في قدره الله على احياء الموتى، فما بالك بسيدنا ابراهيم وهو معصوم؟ يبقى من باب اولى. فهمت المساله؟ ها؟ نعم. لا اصل احنا بنتكلم مش في الايه دي، انا بتكلم في ايه؟ ربي ارني كيف تحيي الموت قال اولم تؤمن، يعني هو كان كافر بس. مين قال لك ان هي قبل ما كان يطلع في النار؟ ما يمكن كانت قبلها، ما عندناش دليل. ايه كنت معاه؟ ما فيش دليل. اصل ايه وفصل ايه؟ ده هم ما يمكن الحكايه دي حصلت قبل ما يحطوه في النار. قال له ربي ارني كيف تحيي الموت. ايه المشكله؟ طب ايه رايك ان هو ما اترماش في النار اصلا الا لما راح للقوم اللي بيعبدوا الاصنام، انما لما كان مع نمرود وقال له ربي الذي يحيي ويميت قال انا احيي واميت، كان لسه قبل ما يروح للاصنام يكسرها عشان يلقوه في النار. ايه رايك دي بقى؟ يعني لو تبص على الادله تلاقي ان هي بين الواقعتين، هي بين الواقعتين. يا محمد انت جاي تناكفني النهارده يا محمد صلى الله عليه وسلم؟ اسمك يا محمد، اسمك اللي مانعني. ما تجزمش كده وتندفع، ممنوع الاندفاع. مش محتمل ان يكون قبلها ولا لا؟ محتمل ولا مش محتمل؟ بل الاحتمال ان يكون قبلها اقوى، لان هو بعد ما ناقش نمرود في احياء الموتى راح لبتوع الكواكب قعد معاهم شويه وبعدين اقام عليهم الحجه وراح سايبهم وقال لك تلك حجه ما اتيناه ابراهيم على قومه، وبعدين راح للي بيعبدوا الاصنام، ما هو قعد يطوف البلدان عشان ينشر دعوه الله، وبعدين لما راح للي بيعبدوا الاصنام قال لهم انتوا بتعملوا ايه؟ اني سقيم، انا مش عاجبني اللي بتعملوه، افتكروه عيان. ففي العيد بتاعهم راح كسرها لهم كلها وقال لهم فعلوا كبيرهم هذا. فهمت ازاي؟ كل الحاجات دي تمت في مراحل مختلفه. قال ربي ارني كيف تحيي الموتى، في اي مرحله من المراحل دي الله اعلم بقى، ما تضرش يعني. لكن هو مع الله في كل حال. هو فكرك لما النار بقت بردا وسلاما عليه ازداد ايمانا ويقينا؟ ابدا. ده هو ايمانه ويقينه في القمة على طول. الانبياء كده. او ان يريد امته الذي يجوز الذين يجوز عليهم الشك، اللي هو نحن هل يريد نفسه صلى الله عليه وسلم ولا يريد امته؟ نحن اولى بالشك. اذا كان يريد نفسه يبقى على سبيل الادب والصواب، واذا كان يريد امته يبقى لان امته غير معصومة في افرادها وهي لم تشك، يبقى ابراهيم لم يشك من باب اول. او على طريق الطوابع والاشفاق، ان حملت قصة ابراهيم على اختبار حاله او زيادة يقينه، يبقى على اختبار حالي على الوجه الاول وزيادة يقيني على الوجه الثالث، اللي هو عايز يرتقي من العلم الضروري، من العلم النظري الى العلم الضروري. فان قلت فما معنى قوله فان كنت في شك مما انزلنا اليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك. الله، الاية دي بتقول فان كنت في شك، ده لرسول الله. الله، يا ده يا دقي بقى رسول الله يسأله فان كنت في شك، ما دي مسألة بقى عايزة قاعدة. فهمت؟ فإن كنت في شك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب، يعني اللي بيقرأوا الكتاب هم اللي هيزيلوا الشك منه، يعني عندهم علم أكثر من علمه اللي هو هيعلمهم. فالمسألة عايزة بقى هنا مناقشة، نفهم الآية دي معناها إيه. فهمت إزاي؟ فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك، خد بالك من القواعد المكررة، احفظها واكتبها، من القواعد المقررة في كل الآيات اللي هنقولها بعد كده، أن الأمر لا يقتضي سابقة تركه، والنهي لا يقتضي سابقة فعله، والشرط لا يقتضي وقوع مضمونه. دي من الأمور المقررة، أن الأمر لا يقتضي سابقة تركه، وتكتب جنبها يا ايها النبي اتق الله، ادي امر بالتقوى. هل معناه يقتضي انه ما كانش متقي الله قبلها؟ لا، الامر لا يقتضي سابق الترك، يعني كانه يا ايها النبي استمر في تقوى الله كما انت كنت متقي الله، لان الامر لا يقتضي سابق تركه. فهمت؟ يا ايها النبي اتق الله، تحط المثال جنبها، الامر لا يستلزم سابق تركه، والنهي لا يستلزم سابقة فعله، وتحط جنبها ولا تطع الكافرين. وهل النبي قبل الآية دي أطاع الكافرين؟ يبقى لا يقتضي النهي سابقة فعله. فهمت المسألة؟ وأن الشرط لا يستلزم وقوع مضمونه، فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل، ده فعل، ده شرط، والشرط لا يقتضي وقوع مضمونه. فهمت؟ يعني لا يقتضي وقوع الشك اصلا من النبي. فهمت المسألة؟ قاعدة حلوة دي، اهي دي بالدرس كله، تاخد القاعدة دي بالدرس كله تحل لك كل المشاكل. قلها تاني، من القواعد المقررة ان الامر لا يقتضي، لا يستلزم سابقة تركه، وحط جنبها يا ايها النبي اتق الله، هو كان متقي الله على طول من قبل الآية دي أصلا. فهمت إزاي؟ وأن النهي لا يستلزم سابقة فعله، وحط جنبها ولا تطع الكافرين والمنافقين. فهمت؟ وأن المضمون لا يستلزم، وأن الشرط لا يستلزم وقوع مضمونه، فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب. هذه مثال كل واحدة بالرد على كل واحدة، ده رد إجمالي، لكن ما جابهوش الايه القاضي عياض هنا. القاضي عياض رد عليه بطريقة تانية هنقولها ان شاء الله الخميس القادم. ان الله وملائكته يصلون على النبي، يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الامي وعلى اله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم.